anche all'interno della sinagoga in Italia c'è incontri a sinagoga del Leuris, perché se hanno vai, la nostra lab è la regola che c'è la vita di Dio, così. Forse è una città del tempo del flesta del Nicosa, per fare si torna da te fino a te. Non è che è un buono stato. Mi ha fatto una chiamata. Ma sai com'è? And then analyze the pain. Associated symptom. تقول لك مثلا انا كنت في عملية او انا عند contraceptive pills او انا كنت في fever hospital او انا كنت كامسي او كنت اخدت طول حاجة في السرير او كل predisposing او كنت feverish لفترة طويلة. تمام؟ Associated symptoms وايه؟ لا وswellings. قال لي لا no other swellings in the body. يبقى دي هنا بقت لوكالايزد. بعدين هنبتدي نسال بقى على السوشيتد كنترول، هي ليفرج اور نوت، كونستيبيشن اور نوت، بس سيريلايزد. انا في دماغي ديفرنشال دوز اوف سمول انتل، حتى لو انت عارف ان هي ده دي بي تي وعايز تحرك الموضوع بس فبركه مظبوط. البينز وهات لي بقى في A B C، احنا قلنا على A B C constituent station، B ما فيهاش حاجة، ال A etiological، etiological دي بقى خد بقى هل هي kidney renal ولا هي hepatic cardiac ولا هي localized زي cellulitis ولا osteosarcoma fibrosarcoma، كل ده انت عمال ايه تمشيه. فتيجي في الاخر لما تقول لي بقى الحالة دي is it presenting with a DPT in the popliteal او in the femoral او in the SWAT يعني بتاع فين كويس، بيكوز اون ذا هيستوري ادى كان عندها برون كومس ان باد فكان عندها فيفر او بيعمل كومس ان بيلز او او او ها. الان اكزامينيشن انا لوكالايز موجوده في الكاف تندر كاف اند اي ديدنت دو ذا هومنز تيست. يعني بص انا عايزك ما تاخدش الشيت كل حاجة على حيلة، مش ممكن ما تقدرش. لكن انا عندي شيت واحد قال لك عندي سوالينج وانا بدخلك وقال لك دي حالة دي بي تي، طبعا يعني من الجنون ان انا بدخلك على حالة دي بي تي لكن هفترض كذا. انت تعرف ازاي دي بي تي؟ هتقول سوالينج اللي هيكون حط فرنشة دي بنسس يوليترال ويوليترال جيرواز ولوكالايز وتبيت شيل الخوف وتشيل الوقت خلاص. قال لك مثلا حالة جويتر، شرف واحد دخل اهو على الجبل اللي انت شايف حاجه خالص، قلت لك عندي سوالف مين بتوقع بنات لو جا سوالف في نقطه يكون هيرسك. تبدا اوهمني انك انت بتسال اتيولوجيكال عشان توصل، ولو وصلت ان هي هذا سوالينج غالبا هتبقى بارتر حلو هو لا توكسيك ولا ولا مريجن ولا بتدي تسال لي على حاجات تخسي تحب الحرب. انا شده يعني انا ساعتها خدت الحاله كمان مشيت شيء عادي. كانت ايه حاله؟ دي بي تي. سوالف فين في اللور ليب؟ اخد اللور ليب كله ولا اخد جزء من اللور ليب؟ اللي هو قدام ولا ورا؟ انا هسال كده. انا عارف ان دي وكان بسال كده عشان تبقى نعرف كده، ما جايز يكون السوالف دي فرونت عند الشين اوف ليبيا، اخش بقى في مواضيع ثانيه خالص اللي هو فوز سيرفس اوسيمالايتس اوسيسارفوما. لا فهو يعني ساعتها ما جايين بيعمل ديسكشن في الشيء، انت ممكن تقول لي طب كده القصه كده بالعربي كده بقول لها هي دخلت عملت عمليه كذا كذا كذا كذا، قال لي انا كنت كاتب الموضوع من اول ما دخلت بالنسبه للبوليس شويه وبعها وكانت عمليه كانت عمليه ثانيه وبعد الثانيه بدا يصير الموضوع ده. عمالي مطلوب بطيء اللي تكتب عليه كده تكتب العمليه الاول واصل العمليه بعد كده تعمل انا طبعا عمليه طبعا لان طبعا لان لها علاقه بالموضوع. ما هو بريزنت وما هو الباست؟ البريزنت شيء ادى الى شيء، ده البريزنت. انا في البروسيس دي انا بقول لك على حاجه، جالي واحد مثلا هيقول لك انا عندي هيماتوريا و اصلا نزلت ترعه وبهرش ومش بقى، يبقى دي قلب لها رزيز انا حاطها باست ولا بريزنت؟ في حين واحد تاني جاي لي بيبدو اسمه ميجالي، قلب لها رزيز هنا تبقى بريزنت ولا باست؟ باست. ده من سنين وخف حتى منها ولكن دول ريزيجوال لها رزيز قد ايه بس. يعني لو قلت ده في دي بي دي يعني اقول ده كونديشن ستارت اوبريشن، انا ابدا بالاوبريشن ولا ابدا بالاوبريشن؟ لا ابدا بالشكوى. بص الكومبليت ايه؟ الكومبليت انا باجي اقول لك انا عندي سوالين ليب، زي ما بقول لك انا في دماغي اركن على جنب ان النايب غششها لي او انا شفت الحاله. انا ده سوالين ليب في ديفرنشال دايجنوزس من اطباء الدي بي تي. ايوه ايوه ايوه الحمد لله. سيب يبقى تاخد ايه بقى؟ يا سلام تمام. طب والله ما كويس الحمد لله معلش سيدي وتعالج. طب يلا سلام فدادي ازاي ازاي انت عايز تقول لي the condition started when he was operated on a hernia انا داخل عمليه هرنيا رجلي وقعت ولا بعد العمليه ولا لما جيت بعد بقول لك ايه انا رجلي انا جاي بتكلم اهو عندي swelling in the right lower leg. طيب الكونديشن ده امتى؟ يقول لك والله الاسبوع اللي فات باي فيفر اند اكسبلين تاكيكارديا والبالبيتيشن اند بين ان ذا لور. ابدا اوجه اسئلتي بقى يعني ممكن اساله عن اذا كان هو هايبرتنسيف اور نوت بياخد ادويه الضغط ولا لا ممكن اساله رينال. اجي اساله بقى على خط دماغي رينال اساله هيباتيك ابتدي اساله اذا كان كارديك انا معاه خدم خدمتين رجلين اثنين ولا رجل واحده اساله على دي بي دي والدي بي دي اساله ازاي يا اما اوجه له سؤال واضح هو جات لك غلطه ولا عملت عمليه ولا دخلت مستشفى عيان ولا اه ده كان لا انا عملت عمليه يا دكتور بعد ما خلصت العمليه وروحت ظهرت اولا في العمليه بعد العمليه بثلاث اربع ايام وظهرت يبقى انا هبدا بقى ايه اقول انها توظر ليه ده الاوبريشن لكن ما اقولش انها بدات مع العمليه ازاي؟ ايه المانع عمل عمليه وجاله هنا خير؟ ايه المانع؟ ايه المانع حتى لو كانت هرنيا وعوض ون اوف ذا فيسلز؟ ما احنا من ون اوف ذا سوتشرز اللي خدناها احنا كنا بنقول ان احنا بنعمل مثلا بسين الميل او بنعمل هرنيوبلاستي ون اوف ذا ستيتش بناخدها في حاجه اسمها انيوك تراك اللي هو الديب لاير بتاعه الانجوانا ليجامنت دي عالة على طول فيبرال فيسلز شرق الفيسل فيبرال فيسلز واي نوت؟ بس يعني الفكره كلها اوحي لي انك انت بتعمل ديفرنشال دايجنوستيك من اناليسيس للداتا اللي موجوده. بتقول لي الكونديشن ستارتد باي هيرنيا اوبريشن ليه يعني؟ دخلت اعمل عمليه فقول لي رجلي ما فيش. مش كان سؤالك؟ اه يا صيغه بس. طيب احنا قلنا بقى السبت الجاي ناخد اللور جي اي دي كولون كانسر كولون كانسر ريكتم للاساس يعني انا لما اقول لك كولون ريكتم وهنا كمان حتى اذاكر ازاي؟ اخد كانسر كولون كانسر ريكتم فيشر وبايلز والامبر بروتينز دول الاساس خلصتهم ابدا اشوف الدايفرتيكولوزس كولاي الهارزيزس اخر حاجه كرونز والارث كولايز تمام؟ بناخد بقى اللور جي اي دي الاسبوع الجاي ده ان شاء الله على اساس ان انا هبدا من الاسبوع اللي جاي نبدا الابر جي اي دي السوكس والاستومك والليبر سيستم. طيب في اي اسئله موجوده في اللي هو الميمبرنس طيب الميمبرين موجود عند الانتلاين ولا لا؟ يس طبعا. طبعا طبعا هو دوت اللي كان فيلير اوف الكناليزيشن بس لازم تبقى عارف ان الادلت الانا الكنال اللي هو 1 سم ده 1 سم فبيبي صغير هيكون كام فيو مليمتر فانت مش هتقدر تفرق يعني. بعد كده بلجنج اسمه ده هنا البرش. عين البرلين تكون ما عندوش اي بين قبل طب الديستنشن ده بيعملش ايه؟ نو ممكن يعمل لك تندرنس بس اتس نوت بينفول ما هو مفيش نيرفز او نيرفز بارلايز تحس ازاي؟ تندرنس اه commonest complication after hemorrhoidectomy. نعم؟ commonest complication after hemorrhoidectomy. stenosis او incontinence. هتلاقي الراجل قدامك ده بلور فوق. ها؟ وانا زعلان جدا والله. لا مش كده ولا تراجع ولا ما ترجعش ده انا قايل لك في موضوع حد يعرف حد يعرف يجاوب؟ ها؟ آه. صادق زعلان جدا انا قايل لكم يا جماعه ده في مره نزل سؤال في القصر العيني سؤال طويل مكتوب كوزس كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت of acute retention of urine in a male 25 years old after hemorrhoidectomy. يا راجل ده انا حتى بقول لك هقول له انا عايز الشريط. قال له ولد عمليات البواسير دايما اخر الليسته العمليات ديرتي. ايوه. واخر لسه غالبا الصباغ كله ماشي. ما فضلش غير الامتياز والنايب والاثنين قلعان من بعض. هيخشوا يعملوا عمليه عمليه شريط. هيعملوا عمليه لواحد وهيروح، وبعدين النايب هيقول لك انا طالع السكن اتشطف والغاوي وكل لقمه، وانت هتبقى انت والمريض. المريض هيحس بفين؟ وغالبا الحكيمه مش هتديله مورفين عشان انقول مورفين اللي فيهم 1000 جنيه. قصه بحكيها وانا ليس متطبع رأي، والقصه اللي بحكيها دي عشان دايما الواحد بيحفظ القصص وبيحفظ العلم. مش قلت هذا الكلام؟ بيجيله فين؟ يعمل ايه؟ قلت لكم في النساء نفس المشكله تحصل، لان النساء عمليات البرينيم بتؤدي الى فين؟ ريفلكس سباز للسفنكترز. فبتعمل فين؟ عمل ريفلكس سباز. يبقى اول حاجه تعمل ايه؟ انالجيزك. قلت لك بعد كده هوت فومنس ممكن ايه؟ سباز. بعد كده قلت لك قومه يتمشى العيانين. فاكرين الكلام يا جماعه؟ وحتى قلت لك بالرغم من اسباب الاكيوت فانكشن الكثيره، ولكن انا اقسمها الى فانكشنال والى اورجانيك. والفانكشنال هو السباز في النساء وفي الجراح بوست اوبرتيف، وانت في النساء عمليات كل البريميوم والابيزيوتومي والفيستولا كل هذه والكولابس والفاجينال هيستريكتومي، كل هذه العمليات بتؤدي الى ريفلكس سباز. فدي الكتنشن. الميل عمليات الانر كلها. فلما تيجي تقول لي commonest complication، commonest complication after hemorrhoidectomy is acute retention of urine. مهما عظم شأن الجراح ملوش يد في ديت. اتأخرت في الحقنة، وانا دايما قلنا احنا بنكتب كده ملاحظة علاج أمول بيتدين او مورفين عند الإفاقة. كنا زمان نكتب عند اللزوم، وجدنا ان العيان لما يحس بالألم ها 50% 50% من تأثير الحقنة راح. فبدأنا دلوقتي نقول ايه؟ عند الإفاقة اطمنا ان هو كومبليتلي ريكفر، ادوا الأنالجيزيك. قلنا هذا الكلام يا جماعة. بس تقول لي ستينوزيس وفيشر وكونتنس، يا نهار اسود. نيفر. ايه الكومنس كومبليكيشن افتر ابندسكتومي؟ ها؟ لما حد يسأل سؤال زي ده تقول له ايه؟ فورتك إليس. حاجة ماليش دعوة بيها. عين عنده زايدة، والزايدة دي قلت لكم ممكن تبقى سب اكيوت كتار، ممكن تكون بارفوريتد او امبيدنج بارفوريتد، وداخل على عيان اوريدي ان بارفوريتد اليس او انتوكسيميا. الله. نقي شيء كومن، نقي شيء ملوش دعوه بالروح بيه، ما تبتديش بكومبليكيشن اوف مال براكتس. يا بسات خلوا بالكم من النقطه دي. ايه الكومن كومبليكيشن افتر بروستاتكتومي؟ ها دي بدي حاجه انا مش دعوه بيها. راجل سنه 70 سنه 75 سنه انا عامل له ايه يعني؟ عامل له عمليه وهذا والعيان بقى سيروسكلوتيك والفاسس سيروسكلوتيك وحاجه. ايه الكومنس كومبليشن افتر فراكشر نيك فيمر؟ دي بدي قلنا هذا الكلام كثيرا. ايه الكومنس كوز اوف ديث ان هيرش بونج ديزيز؟ جاستروترايتس. هو طب زي اي طب والاستاتستكس بتقول هذا. تيك كير. اقول لك بقى بيشنت مثلا اولد ايج وعنده اسكيميا اوف ذا لور ليم، ايه الكوز اوف ديث او كومنس كوز اوف ديث؟ مايكاردال انفاركشن. الله. هو عشان رجليه سودا يبقى هو هيكبر رجليه؟ انا مالي ومال رجليه؟ خلوا بالكم الاسئله دي وتاني كتير قوي تريكس دي. اتفضل. البوست بوستيريور الالانتايز ده الالانتايز الالانتايز ده اللي هو في الامبريولوجي. في الامبريولوجي كنا بنقول ايه؟ من اول خالص يعني مش كنا بنقول ان ادي كلواكا يوروجينيتال ساينس وادي اليوروجينيتال ساينس. اليوروجينيتال ساينس هيريسيف 3 تيوبس. ده لسه في اليورولوجي بقى. انا اقول لك ان هو بياخد من هنا ومن هنا 2 تيوبس اون ايش سايد اوف ميزونفريك داكت، ومن قدام هنا هياخد الالونتايز. اند ذيس الالونتايز اللي هو هيعمل لك او الونتو انتريك على الفيرتيكولا واصل لغايه الامبريكاس. جزء منه هيعمل لي الايبكس اوف ذا بلادر، والجزء الاخير ده هيبقى ايه؟ اليوريكاس. فده الالونتايز يعمل لي اليوريكاس ولا ايبكس اوف ذا بلادر. موقع ده الريكتور. خلاص خلصت من دي؟ خلاص ادي الريكتور. وابر تو سيرتر ده الكلام ده جاي من الكلواكه. وهيجي هنا حتة من السكين اسمها بروكتودية، وبيحصل هنا بينهم الممبرين اللي المفروض ان انا احصلها ريكاليزيشن، واللي هتسيب لي اثرها انقضت على هيئه ايه؟ الدكتيت لاين او لاين اوف فيلتر. ايه بقى سؤالك؟ ما ده كله اصلا واحد. يعني انا هقول لك ده البوست الانتويز، ده الانتويز. يس. كريشندو. كريشندو يعني في ازدياد. في كلمة كريشندو معناها في ازدياد. عمال بيزيد. كوليكس. زاد طلق كل شوية. زاد اكتر واكتر. انسوان. ها ايه تاني؟ انا موضوع بطلنا بالانوريكتم موضوع زي الانوريكتال سابريشن والانوريكتال سابريشن موضوعين، موضوع الانال ابسس الخراب الشرعي والفيستولا ان انو اللي هو الناصور الشرعي. في موضوع تاني هو ريكتال كولابس، موضوع تالت بايلو نيدل ساينس. تعال نمسك اولا الانوريكتال سابريشن او الانوريكتال ابسس. ممكن يبقى سؤال ريتد، ممكن سؤال اوبراتيف. ايه هو الانوريكتال ابسس؟ كنا بدانا من الدرس اللي فات نتكلم عن الانال كانال، وعرفنا الانال كانال ان ادر 4 سنتيمتر يبدا من عند الانوريكتال رينج، وهذا الانوريكتال رينج ات ذا ليفل اوف ذا ليفيتور اناي. لما دخل ماي فينجر بي ار تو فالنجيز ان ادلت، يعني الرسمه تبقى مكبره قوي ده هو في الواقع 4 سنتي او تو فالنجيز، يعني عند التيب اوف ذا ديستال فاركس هكون وصلت الى الليفيتور انر. وقلنا الابر تو ثيرد واللور وان ثيرد، ويفرقهم خط بيبقى واضح قوي بنسميه ذا وايت لاين اوف هيلتون حسب اللي وصفه، او الخط المسنن دنتيل لاين، وده بيمثل الاوتونوميك وده بيمثل السوماتيك. ده بينلس ده بينفول، ده بينكج ده بين. اتفضل. نعم. البي ار يلا ممكن اوصل لغايه اخر. انا باجي لا انا بقول لك لما بوصل للتيب او ديستال فارينكس تو فارينجيز وصلت للفيتر انال، وانا بحس بالامطه بتاعت العيان لما اقول له كونتراكت، ممكن ادخل اول ماي فينجر واخليه ينزل از سكواتينج اوصل للسيجمويد. يعني انت الفيرست فارينكس كده يبقى انت بتشوف الانس واللور وان ثيرد اوف ذا كانال، التوفالنجيس وصلت لكل الانا الكلام، دخلت جوه الريكتم، الريكتم 12 سنتي مش هقدر اوصل له الا لو اخدت سكواتي بوزيشن فاقدر اوصل الى السيجمويد. لو عمل سترين ابعد من مين؟ اه ايوه ايوه يس يس اقول حتى الاسكواد بنوصل للسيجمويد. دلوقتي لما هنيجي نبص نلاقي المسلز، وقلت لكم قبل كده ان في مسلز اللي هي عباره عن الانترنال سفينكتر، انا براجع تاني على احنا خدناه الدرس اللي فات. الانترنال سيت. ثم في بعد كده المنطقه الماسليه اللي جايه من فوق خالص من اللي عند التينيا كولار. ثم الاكسترنال انال سفنكتر وهي سكليت الماسل وهي عباره عن ثلاث اجزاء: جزء سبكوتينس وجزء سوبرفيشال وجزء ديب والجزء الديب اللي هو ماسك مع البيوبريكتالس اوف ذا ليفيتور اناي. هذا كلام خدناه قبل كده واحنا هنا بنستعرضه للمره الثانيه عشان اقول لكم وات ار ذا سبيسز اللي ممكن يحصل فيها الكريين الابس. الكريين الابس ممكن تحصل بدايه الناس سبيس في هذا السبيس ادي واحد and this is a common site. وcommon site especially in male لان الحته دي هيري ويبدا الانفكشن from a hair follicle ودي هنسميها the perianal abscess. 50% perianal abscess. The perianal abscess accounts for more than 50%. ممكن من هذا الانفكشن يخش فوق شويه يروح ماسك لك الحته دي. هنسميها الاسكيو ريكتال. اسكيو ريكتال ابسس. يعني لو دي 50% او اكتر دي تخش 30%. اسكيو ريكتال ابسس. اكستنشن فروم البيرينال ابسس الاسكيو ريكتال ابسس. يعني احنا كده بنعتبر ان الاثنين دول واحد، واحد بدا ودخل على الجزء اللي بعده بسبب ان هذه المنطقه فاتي والفات زي ما قلنا في البريست قبل كده لو فاسكولاريتي لو اميونيتي والابسس والمايكرو اورجانيزم ينتشر بسرعه. فالموضوع بدا بحته بويل حته ستاب او بدا بفيشر عمل الدرينا الابسس نجلكتد دخل بقى عمل اسكيوريكتال ابسس. فنمره اثنين هو الا اكستنشن لنمره واحد. بس مشكله بقى نمره اثنين ان لما اجي ادرس الاناتومي بتاعها الاقي ذيس از ذا اسكيوريكتال سبيس ده منظر لاترال فيو الجزء ده. ولما يحصل ابسس في الجزء ده هيخش لك على الجزء الثاني. يعني لو ذيس از ذا انر كانال وده الريكتم وبدات هنا انفكشن فالانفكشن اكستندد ساتش اسكيوريكتال فوسا اليمنى مع اليسرى من ورا الانا الكمال ان فورم اوف هوكس شو اور يو شيت. هي دي مشكلتها. لو كان سبكوتينس اللي هو البيري الفراغ الشرجي الكلاسيك امره بسيط. دخل الاسكيوريكتال فوسا حيث الفان انتشر وهناك كونكشن بين ذيس فوسا اند اذر فوسا فعمل لك ذا هورس شو او اليو شيبد ابسس. نعم نبقى على بوث سايدز. وعشان كده دايما اقول لك ايه خلي بالك لما تلاقي هنا الابسس كبير خلي بالك من الناحيه الثانيه يعني شود اوبن ذا اذر سايد. ممكن يبقى عندنا ان ابسس ان ذيس اريا ممكن يخش بقى الابسس في هذه المنطقه ويسميها الانوريكتال ابسس. دخلنا على الريكتم وغالبا الانوريكتال ابسس اللي فوق دوت بيكوز اوف بلبيك ابيرسايتس سالبنجايتس او فرايتس يبقى حاجه موجوده في البلبس وبقى عندك بلبيك ابسس. كريت بيكتشر اوف ابسس جنرال ولوكال. جنرال مانيفستيشن اوف انفكشن لوكال سوالينج hot, red, and tender, never wait for fluctuation. وده بيذكرني بأول السنة لما اتكلم عن بريست ابسس. قلت لكم هناك هناك certain sites we do not wait for fluctuation. فاكرينها؟ كنا قلنا عليهم ايه؟ ودايما اقول لك خلي بالك دي سؤال بريست ابسس هيجرك على السبعة دول. واحد أراضت اثنين بالب سبيس ثلاثة بيري ايرن هو ده أربعة بيري نفرك خمسة بروستاتيك، ستة بريست، سبعة باتوكس. كل واحدة ليها ليه دونت ويت اوف فلكتويشن بيكوز فلكتويشن از ليت. هنا في البريال ابسس تو ويت فور فلكتويشن، يعني الباستا زي ما بالك سبكوتينيس. طب ما هو ممكن يبدع بسهولة، مين اسهل له يخرمه، الميكوزا ولا الاسكين؟ الميكوزا. فيوم يقول لك والله يا دكتور انا الخراط فتح، قول له نهار اسود انت تحولت الى فيستولا. واعطاك البدايه وعرض للموضوع، بقول لك ان الانوريتال سبريشن از نوت انابسس بس، ده ابسس وفيستولا كوز وريزلت. دايما اللي عنده خراط اتاخر في علاجه نجلكتد عمل فيستولا، والفيستولا اللي هي بقت تراك كونكتنج تو الابيسيلر سيرفيس. وعارف اللي عنده فيستولا هتتسد في يوم من الفيستولا دي يعمل ابسس ويفتح يعمل فيستولا وهكذا كوز اند ريزلت. عشان كده وي دو نوت ويت فور فلكتويشن خوفا من الفيستولا فورميشن اللي هي ديفيكالت تو تريت زي ما هيبان في الموضوع ده. التريتمنت اوف ابسس مش جديد عليا حتى لو ما ذكرتوش. اي انفكشن في المقرر بروفيلاكتيك كيوراتيف، بروفيلاكتيك وكيوراتيف. اديني اي موضوع حتى لو ما خدعوش. جلوتيال ابسس تقول لي ما خدعوش، مش هنخلص بقى، ما انت لو هنقعد كل موضوع بشكله مش هنخلص. لكن انا ابسس بروفيلاكتيك، كلنا عارفين اللي بياخد حقنه مش نظيفه عمل له ابسس. لما اجي اقول لك هنا مثلا في بريال ابسس يا بروفيلاكتيك، ايه هو بروفيلاكتيك؟ هايجين اند ايرلي تريتمنت اوف اني انفكشن، تريتمنت اوف فيشرز، ون اوف ذا كومبليكيشن اوف فايرز، ده بروفيلاكتيك. حتى يا اخي لو مش مكتوبه خلاص عملنا برنامج في دماغنا. والكيوراتيف بيفور سبريشن وافتر سبريشن، وبيفور سبريشن جنرال local observation general rest antibiotics analgesics local قلنا hot fomentation او لبخة الكولينة كولين بولدس. هذا الكلام قلنا في كل حالة، حتى لما حبيت اقول لك على الابنديكولار ماس نفس الشيء، هناخد الكوليسيستايتس نفس الشيء. عند الاوبزرف حصل جنرالي العيان امبروف ونجد، بدا يحصل هكتك فيبر سلوبين بين دونت ويت فور فلكتويشن، هنفتح الخراط. هنفتح الابسس ازاي؟ اندر جنرال انستيزيا البيشنت ان لايسوتومي بوزيشن، ادي الابسس اهو، اروح اعمل كروشيت انسيجن. لما بقى كروشيت انسيجن بعمل كده، القطع دي ودي ودي ودي، ليه؟ عشان يبقى وايد انسيجن. دايما قلنا القاعده بتاعت الانسيجن شود بي جينيروس وديبندنت وريسبكت الامبورتنت ستراكشر. جينيروس يعني فتحتها فتحه كبيره، ديبندنت از ديبندنت، ريسبكت الامبورتنت ستراكشر لا يوجد هنا في المنطقه دي الامبورتنت ستراكشر. عشان كده عملت ديموفينج، وعشان اطمن دخلت ماي فينجر فتحت كل دوكيلاج. لو العيان جاي لك وعنده الحته دي كلها محمره وانجوريتد، قلت ده يبقى ايه سكوريكتال ابسس اكستندنج للاذر سايد، واحسن طريقه افتح ده على حده وده على حده. اني كويشن؟ لا لا لا ولا حاجه ولا حاجه. في ناس بتفتح عيون وفي ناس بتتعامل مع ده لوحده وده لوحده، طالما جنرال انسيجن بنطمن عليه. الايه؟ التريتمنت دائما اي ابسس بنقول كده بروفيلاكتيك. اللي هي عباره عن treatment of predisposing factors. وكيورتي بتقول عليها before saturation اللي هو stage of cellulitis اللي هي cellulitis ودي بيقولوا عليها general measures local measures observation وبعدين after saturation اللي هي من قوسين pus formation incision and drainage نقول زمان خدناها incision and drainage except A, B, C amebic liver abscess brain abscess cold abscess should be aspirated and not drained معنى قلنا rules of drains rules of drainage لازم يكون generous dependent respect and important structures and if there is no important structures if there are no important structures follow the muscle fibers follow the muscle fibers يعني جوا عندي بروتيا لابس طب بروتيا لابس ده ما فيهوش important structures لما اجي افتح الخراج بفتحه كده مع المصر فايبس طبق هذا الكلام على اي حاجة اي موضوع عندك في القارة كله لا لا لا لا لا لا لا لا never never never تقفل by second intention والعكس تاخد وقتها وتقفل عشان تبنى من فوق لبره تضمن بالطريقه دي ما يحصلش ريكارس طيب تعال نشوف الفيستولا طبعا جنرال انسيزي او سبانال انسيزي او جدام البق اسمها نيرف البق بص لوكال نيرف وخلي بالك من حاجه انك انت عشان تضمن انك كده تعمل جود درينج ما يحصلش بينها ريكارنس وتانسرت يور فينجر وتفتح واكسبلور الاسكوت الفصه استحاله لوكال انسيزي سبتايمز بعمل ايه؟ برضه يعني انا هاخد بره الموضوع خالص سبتايمز بعمل ايه؟ سي مثلا سي هرجع اقول لك ما بيحصلش هذا الكلام غير في مصر واحد جاي يقول لي اسس قاعد قبل الامتحانات عسكر ولما العيال ما تعسكر بقى في الامتحانات بقى يعني اول حاجه الوساخه هو الوساخه يعني يعني هو راجل ايه خلاص راح من المذاكره بقى مش عايز حد يعطله حتى يخش في الحمام وقعت فجاي لك بقى في الدنيا لابس اقول له خش على العمليات وجينا انستيزيا معناها لازم اعمل له تحضير ولازم طب بكره عنده امتحان اعمل ايه؟ فهو جاي انا مديله لوكال انستيزيا just to relieve the pain just to relieve او بقى رق عشان ما يفقعنيش جوه and then يسرى ماشي بيسرى بس عايز افهمه لازم تيجي نعمل لك العمليه زي ما قلنا برضه نفس القصه في الابندكس عنده امتحان بكره فبضطر اقول له خد انتي بايوتيك نو انرجيزك ربنا يستر فانا خوفا من السؤال ده تقول لي اصل في حد عملها ممكن تحصل الحكايه دي لان احنا عندنا الامتحان بتاع اخر سنه وكل حد الموضوع الثاني هو موضوع اقل اهميه شويه خلي بالك اقل اهميه شويه وهو الفيستولا ان ايلو وكلمه فيستولا ان ايلو لان فيستولا معناها تراك كونكتنج تو ابسيلر سيرفيس فانا عايز اقول له الفيستولا بتاعت الانر كانال فيا اما تقول لي ايه الفيستولا يا اما بنقول عليها فيستولا ان ايه. وهبلخص حاجات كتيره في النص عندي لان انا عايز اخد حاجات مهمه في الفيستولا ان ايه. وهي الاتي الايديولوجي او الفيستولا ان ايه هو في المقام الاول over 90% is due to perianal abscess neglected perianal abscess. فاصبح بالنسبه لنا عنده ناسور شرجي لانه كان عنده خراج شرجي وما اتعالجش مظبوط. هقدر في حاجات غير ممكن تعمل بيشنين ممكن كرونز ديزيز ممكن ارثرت كرايتس ممكن كارسينوما ولكن دول حاجات رير بمقارنه البيري انال ابسس والبيري انال فيست. فلو انا حبصت كلمه واحده قلت بيري انال ابسس نيجلكتد ريلي اذرز زي كانسر او زي الكرونز ديزيز. تعال نشوف بقى ما هو الكلاسيفيكيشن وده يمكن السؤال الوحيد اللي ممكن تساله في الاوبراتيف classification of perianal abscess. هناك old classification وانا هعتبرها classic classification classic. وفي recent classification وانا اقول recent يا جماعة مش معناها لسه الايام دي recent دي بقالها اكتر من 30 سنة لكن هي كلمة recent هو ليس تقليدي حاجة غير تقليدية. فكانوا زمان يقولوا ايه ان perianal abscess according to its relation with the anorectal ring هل هي بعيدة عن anorectal ring ولا قريبة من anorectal ring او حتى عند او فوق anorectal ring. If this fistula or internal opening is not with relation الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه لا مش عادي النهارده في حدائق الاوبرا ان شاء الله من الساعه 8 ان شاء الله عفوا هل الانترنال اوبننج no relation with anorectal ring ولا in relation سواء تحتيها او فوقيها. لو كان no relation سميناها low anal fistula. لو كانت in relation سواء تحتيها او طول او فوقيها هنسميها high anal fistula. This is considered as the classic المشهورة. لما نيجي نقول الريسنت كلاسيفيكيشن عملها واحد انجليزي معاصر اسمه ألان بارك. بارك كلاسيفيكيشن قال ايه بقى بارك كلاسيفيكيشن ودي اللي هي ستاندرد زي مثلا ايه ممكن يكون عندي انا اسمي في الرقم القومي او البطاقه بتاعتي بس مش اسم الشهره. يعني الشهره نوت رسمي مش رسمي نوت اوفيشال فدي برضه الشهره هي هاي ولا لو ده الكلام اللي ماشي دارج لكن ال عند الجد بقى هو بارك كلاسيفيكيشن. قال ايه بارك بقى؟ ارجع تاني للاناتومي اوف ذا انال كانال اللي هي هنا الانترنال سفنكتر توصل لغايه الدنتيت لاين بعدين المقطوطه المسليه بعدين الاكسترنال سفنكتر بالشكل ده وبعدين ادي الليفيتور الاي بالشكل ده. فبارك قال هناك جلاند rudimentary in human being لكن هذه الجلاند very important in animals. هذه الجلاند اسمها the anal gland. anal gland هذه الانال جلاند لها اهميه قصوى في الحيوانات لانها بتطلع ماده او تفرز ماده ذات رائحه during the roosting season وقت التزاوج بتفرز ماده يجتذب الانثى بتجتذب بيها البقر. فده not in human being لكن هي موجوده rudimentary كما هو الحال الكثير من الاشياء rudimentary اشهرهم الابندكس مثلا اشهرهم البلاتيزما اشهرهم الكولوجيتال كيوتس اناي. الكولوجيتال كيوتس اناي في عضله في البني ادم اسمها كولوجيتال كيوتس انار ملهاش لازمة عندنا رودمنتري. الحيوان اللي لازمة to expand the stool انت بالنسبة لك you can clean yourself. تمام؟ فهذه العرق الجلاند اللي اسمها انال جلاند قال لك هي دي بداية البؤرة الصديدية. Because اي element of infection even the stool ممكن يخش عن طريق الopening دي ويبدأ يحصل infection لهذه الجلاند. واللي هي عليها بارك ده هي دي البيري انال ابسس. هي دي البيري ابسس سواء بقى يجيلها من جوه او هير فوليكل من هنا يعمل لها انفكشن هي دي البدايه. هذا الابسس لو ما تعالجش هيروح عامل ايه؟ تراك لبره وتراك لجوه. شايفين التراك فتحته فين؟ بين العضله دي والعضله دي بين الانترنال والاكسترنال وهي ديت واحد اللي سماها انتر سفينك تاريك. سماها ايه؟ بين سفينكترز انتر سفينك تاريك. وهي دي الماجورتي هي دي اكتر من 50 أو 60% هي دي اللي بتكورسبوند للاورو انال فيستولا. اسمها ايه؟ انتر سفينك تاريك. نعم تنر وكسانة سفينك نعم انال جلاند اسمها انال جلاند. انا هرسم بالاحمر بقى الباقي. قال لك التانية ممكن تعمل ايه؟ بدل ما الابسس او الباس يمشي بتوين ده انترنال واكسترنال سفينكتر هيخترق الاكسترنال سفينكتر ويعمل لك تراك والمنظر ده رقم اتنين. يبقى هنا دائما واحد اهي والتانية اهي وسماها دي ترانس سفينكتريك ودي حوالي 30% كام؟ 30% اسمها ايه؟ ترانسفنكتري. وادخلها للحته دي ريسويبت القصه بقى اللي هو ممكن يعمل لك ايه؟ يقول لك ايه؟ عنده ناسور شرجي متشعب تبتدي بقى تخش بقى حزوفات وتعمل لك بقى ايه؟ التي شيب او المتشعب. اللي غير منطقي بقى انها تمشي بالطريقه دي زي ما بالازمه. الغير منطقي انها تمشي بالطريقه دي. بصوا يا جماعه يعني اللي يا جماعه الباص يمشي لتحت ده عنده ادي سفينكتر يقولنا هنا ونوصف انا ماشي اهو منطق. لكن ان انا اخترق العضله مش منطقي. ان انا اقطع لفوق ده غير جدا عشان ده 4% من الحالات. وقال عليها سوبرا سفنكتريك. سوبرا سفنكتريك. كل ده بالفيسيوغرام موجود هو اللي بدا يفسره كالاتي. قال لك ان الجلاند انفكتد عملت فيستولا. المنطق بيقول في الليست ريزيستنس عملت اللي سميناها انترسيكتر. تخترق الاكسترنال سيكتر مش منطقي بس موجوده فاضل راس سيكتر. تطلع لفوق وتخترق اللي جيتو ايناي وسوف تنزل صعب 4%. ان هي ملهاش دعوه بالانال جلاند خالص وهذا لانها 1% من الدراسه بتاعته قال عليها اكسترا سفنكتريك ليس لها علاقه بالانال جلاند واطلق عليها This is the man made fistula. Man made fistula اي الجراح عملها. ازاي الجراح عملها؟ واحد جاء باكسترنال اوبنينج. واحد جالي عنده اكسترنال اوبنينج عنده ساينس جيت خدت البروب مش قادر اطلع انا ناقص ساينس. لا لازم يكون في انترنال فيستولا. رحت بالبروب خرمت. عشان كده دايما اللي علمونا قالوا لا ولا بقول للي بعديه وبعدين اقول للي بعديه يا ابني لما يجي لك واحد عنده ناسور شرجي ما مرتجع ما تمدش ايدك. دايما عندنا الانال كانال او العمليات الانال از ايماني ميكر اللي هي عمليات بسيطه زي مثلا الان اوزن الكونسيلكتوم ادينولكتوم دي ماني ميكر يعني عمليات البسيطه الصغيره اللي هي كتيره. الفيستولا خلي بالك من الفيستولا ايه اللي يخلي ناسور يرجع تاني؟ حاجه من الاثنين، يا اما اتعمل غلط واصبح فوق اللي بيتر النار ده استحاله تشيليه والا تقطع اللي بيتر النار هيبقى انكونتنس للسور، يا اما شيء مالجنت جاي من فوق. ولما نرجع للكانسر ريكتر تذكروا اللي قلت لكم ايه الانترنال اوبنينج او هاي فيستولا could be a cause of mucoid carcinoma. لان عمري ما اقدر اشيلها، عمري ما اقدر اشيلها. اشيل ازاي؟ اشيل ازاي ده كله وبالتالي هشيل كل السفنكتر عشان اقدر اعالجه لو مستحيل. يبقى هناك الهاي واللو حسب الكلاسيك، حسب اذا كنت قربت من البيت الراي ولا لا. وهناك البارك كلاسيفيكيشنز هي دي الستاندرد كلاسيفيكيشن بتاعنا اللي هو يعتبر الانتر سبكتريك فقط هي اللو والباقي كله هاي. لان هي عمليه ان انا اشيل من السفنكتر ده، انت مثلا يا اخي شعبي يقول لك ايه خد من التل اختل، بمعنى ان انا عندي ان الليفيتور انال هي الاساس بس هناك اربع عضلات بتساعدها. الليفيتور انال ممثله في الليبورتالس لقونس اللير انترنال سفنكتر اكسترنال سفنكتر. لما تقعد تقطع لي ده كله يبقى حتى لو طبقة الاعراض ضعيفة شوية. عشان كده مش لازم مش لازم اقول ان هذا البلد مثلا احنا انتصرنا على هذا البلد لما اشيل الرئيس. ممكن مجرد ان انا كسرت جيشه يبقى انتصرت. فمجرد ان انا ما وصلتش للرئيس اللي هو الليبيتور انهاي مش معنى هذا ان انا ان سيف او في امان. لما تقطعي لي اغلبية العضلات اللي هنا دي هتؤدي الى انكونتنس. كلمة هاي ولو بتعني بيها بروجنوستيك هتقدر تشيلها من غير انكونتنس اه او لا. فهذه الكلاسيفيكيشن هي كلاسيفيكيشن بسيطه جدا لكن ما داز نوت ريفلكت الواقع اللي قاله على المبارك. مفهوم؟ نقطه اخيره برضو من الحاجات المهمه جدا. في واحد درس اسمه بوتسول درس التراك ماشيه ازاي؟ يعني الفيستو احنا قلنا ايه؟ في اكسترنال اوبنينج في انترنال اوبنينج. قاعد يدرس بقى هيمشي ازاي التراك. دائما بنتكلم على الاكسترنال اوبنينج، بتكلم على الانترنال اوبنينج سواء قريبه او بعيده، لكن ما قلناش التراك ده ماشي ازاي. لما درس قال هعتبر واحد نايم في الايسوتوب بوزيشن اند ذيس از ريمس. الخط ده بيمثل ده الانتيريور وده ايه؟ البوستيريور. اعتبر لو كل اكسترنال اوبنينج وقع في البوستيريور بارت من اي اكسترنال اوبنينج بوستيريوري لازم التراك يمشي ويفتح في الميد لاين، لازم يفتح في الميد لاين. فاهمين قصدي ايه؟ يعني لو هنا عندي اكسترنال اوبنينج موجوده بوستيريوري يبقى لازم التراك يسلك الميد لاين، لازم يوصل للميد لاين. والكلام ده على فكره اخذنا زيه في الدرس اللي فات لما قلنا ايه الفيشر بوستيريوري، قلنا ان هي منطقه ضعيفه ان سبورتد. اما اي اكسترنال اوبننج انتيريوري فخط مستقيم. خط مستقيم. طبعا هذه المعلومه انت تذاكرها وتصومها وترددها، لكن بالنسبه للجراح دي على فكره بيساوي ايه؟ بيقدم له معلومه من ذهب. لان انا واقع على عمليه عايز ادخل الكروب، ادخله ازاي؟ انا لما اكون حاجه بوستيريوري اروح ماسك الكروب ده وتجيه ادور على الانترنال في الميد لاين. فاكرين مرات اتكلمنا قلنا الجراح لازم يكون صنايعي كويس وقارئ كويس. ما انت ايدك حلوه اه بس ما بتقراش وبالتالي ممكن تشتغل اند يو ريبيت ميستيكس. حاجه قدام طرف فارد الكوب وادخله منتهى السلاسه ستريت عشان اوصل للانترنال. هذا جود سول رول. يبقى لما حد يقول لي ايه هو كلاسيفيكيشن، بجمع معلومه من هنا ومن هنا ومن هنا والاقي ان انا عندي في الكلاسيك في الالين بارك وفي الجود سول رول. جود سول رول. اي سؤال؟ باختصار سديده كريكا بيكتشر الهيستوري. A history of an abscess neglected which opens spontaneously. يعني في جملة كده العيان بيقول لك ايه الابسس ده يبقى painful feverish anorexic constipation زي اي ابسس. مجرد ما يفتح فيفر تروح نازله، بدل ما كانت 39 و40 بقت 37.5 والبين راح بس تحول الى ايه؟ ديشارج. فهو يبدا يقول لك ايه؟ I'm soiling my underwear. دايما بلاقي نقط صديد موجوده في الاندرويد. And sometimes الخرم الخارجي بيتقفل يعمل له ابسس ويبقى كوز ورزال. This is the classic presentation. On examination بنبص على الاكسترنال اوبننج ونعمل بي ار ونحاول نحس الانترنال اوبننج ونحاول نحس الانترنال اوبننج ونشوف علاقتها بالانوريكتال رين. نقول له احزق سترين ونشوف علاقتها بالانترنال رين. تريتمنت. نعم بصينا على بره. دخلت حسب الصور هنا ولا هنا وحسيتها الانترنال اوبننج، بقول له احزق اضمن اشوف علاقتها بايه؟ الفتحه دي من ايه ورحت مين؟ يعني تحت ولا فوق؟ قريبه ولا لا؟ على الاقل احنا اقول له ده عندك مصروع عالي وده هيبقى صعب علاجه. تريتمنت مش ده سبريشن؟ يبقى بروفيلاكتيك. وهنا بروفيلاكتيك تريتمنت او بريديسبوزنج فاكتورز اللي هي ايه؟ اللي هي ابسس. كيراتيف يو شود اكسايز ذا فيستولا. You should excise the best. ركز معايا في الاوبرتيف هنا. وتلاحظ ان الاوبرتيف في الحاجات دي مهم. ليه مهم؟ اصل دي حاجات كلها بتاعت الجونيورز. ساعات تيجي نقول ايه؟ والله يا اخي النائب دوت رائع علامه لسته. جمله تهكميه. يعني كانت حالات صغيره بوظها فخلاها ميجور. عمل دخل يعني عمليه ناصور خرب الراجل بوظها بقت هاي بيستولا. نبدا بقى ايه؟ نشتغل الصف الكبير. في حاجات نكت بتتقال، النكت دي بتترجم لكم الاسئله. اللي هي ايه؟ تعمل ايه يا ابني البيستولا؟ كله بروفيلاكتيك وكيوراتيف. ما تفكرش تخيل. الكيوراتيف افهم الجمله اللي هقولها. في عمليتين. في عمليه هشرحها وهي التقليديه بتاعتكم اسمها فيسترولوتومي. اللي هي لد اوبن رقد وافتح رقد وافتح. يعني ايه رقد؟ دخل المزبط دخل البرو وافتح الفيستو. اشرحها دي بالتفصيل. والعمليه الثانيه عمليه اسمها فيستولكتومي. البوب لما ابص على منظر البوب الاقي البوب على الكرسي. في هنا جروف وهنا في جروف ارفع طبعا ده شويه. عيان ادي هنا الكراك ادخل الميكروسكوب وروح مدخل البروب دخل البروب اهو. يعني لو هو نايم بالشكل ده وهنا مثلا كده يبقى تلاقي البروب دخل كده. هروح جاي للمشرط. ادي المشرط اهو. اقطع كده. يعني عشان اوصل للكوب انا I'm going to sacrifice muscles في سكتي. في مصورة ماشية جوه الحيط رحت لها فاتح كده بالصاروخ الحيطة عشان اوصل للمصورة وشق المصورة للأبني شق المصورة. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك كل ما بتعلى كل ما بتسكريفاي مصرص اكبر. كل ما انزل لتحت كل ما عضلة بسيطة لتقطع. لما جيت قطعت المصورة عامة كده اتشكت كده صح؟ مظبوط؟ الازازة ديت شقتها كده فاصبح هنا في اتش وهنا اتش. هروح شايل الاتش ده والاتش ده يبقى عملت سوسرايزيشن زي الصح خليته كالصح. مظبوط؟ اكنك شلت الانتيريور وول اوف ذيس سيستم صح؟ وبعدين اجيب حاجه اسمها معلقه كحت. معلقه كحت الحته دي عامله زي المطوه شرط. وبدات اكحت اكحت اكحت هذا الجرانيش تيشو لغايه ما بدا يظهر لي هيلثي اريا وبدا يحصل البليدنج وتقوز بلاد. يبقى اكنك عملت كده بص بص بص اهو اهو والبروكن ماي جايد ثم شلت الجدار ده وسبت ديت رو اريا. وفاهم معايا ان بعد العمليه هيبقى رو اريا كبيره. ما تقلقش عشان يحصل دريمج وايد دريمج. انت عملت ايه؟ دخلت برو بالمشرط شقيت قطعت شلت ده بقى قطعت من هنا قطعت من هنا كحد الجزء ده. فهمتوها العمليه؟ هل دي في الواقع في السيولكتومي ولا لا؟ انت شلت كله ولا لا؟ شلت كله. طب ليه سميتوها في السيولكتومي غير الفيستولكتومي؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال اقول ايه هي الفيستولكتومي؟ بس هم فهموا دي؟ جدا. لا كتير طبعا من جرانيش تيشو طبعا. ده بقى انفكتد ثم عن هيلسي ثم هيلسي جرانيش تيشو ثم سكار. طيب عايز تعمل فيستولكتومي تعملها ازاي؟ نفس العمليه اهو مدخل الجوب اهو دخل كده واروح جاي بدل ما اخش من جوه لبره بالطريقه دي ثم اقص ده وده ثم اكحت اروح داخل كده من بره لجوه. العيان مال عينيه كده يبقى يصير بوزيشن زي ما انتم شايفين كده. بمسك الجوب واروح جاي ايه قاصص اه من بره لجوه مش كده لا كده. طب تنتهي بالاخر بهذا الشكل الاثنين واحد. في السلكتومي عمليه معترف بيها بس ما تعملهاش بس مش للتدريس. دايما الكتاب بيعلم لما تكبر انت بقى وتبقى شايل مسؤوليتك انت تبقى انفنت عمليات. قالوا ليه مش تعليميه دي؟ انت دلوقتي لما تيجي تشيل انت خايف وانت بتشيل تاخد حته من التراك ولو سبت حته صغيره فده سبت فوكس هيرجع تاني يعمل ابسس ويعمل ساينس وديشارج. فانت هتضطر اول اكتر الخوف من تأويرتك اللي البلايند ديت خوفك من انك انت تبدا تجور على الماسلز. فهي از فيستيولوتومي الاوبريشن هي اسمها ليج اوبن اند فيستيولكتومي. ما هي الا التكنيك بتاعها مختلف عن الفيستيولوتومي. الفيستيولوتومي اتسال في الواقع هي فيستيولكتومي بس بطريقه سيف. انها اه تاخد بقى كده بروب يطلع معاك كل فيطلع لك حته عامله كده بروب جوه غير قبل كده كنا بنشق بيطلع بروب لوحده واخد الاج ده والاج ده واكحت. فهي في السلكتو بس من جوه سواء في السلكتومي او سواء في السلكتومي. This is for low fistula. واللو فيستولا هي الانتر سفنكتريك اي حاجة تانية اخدة من السيلفرز الكثير فدي هاي والهاي بيستنا theoretical speaking هشرحها وقول theoretical speaking لان practical محدش بعملها افهم بقى اللي هقوله دلوقتي افهم هذه العملية الهاي بيستنا هنعملها in two stage تو ستيج بصوا اول ستيج هشيل الجزء اللي تحت هشيل الجزء اللي تحت this is the first stage دخلت على قد يا دوبك الديت لاين وشلت في السيراتوبي في السيراتوبي ديك عملتها وخلاص بقيت التراك عارف ايه بقى حديد ابرة حرير سلك الحرير ده بريدل الحرير ده بريدل يعني كله بولي فيلمنت واكتر حاجه تخلي انفكشن واروح مدخلها هنا غرزه حرير كده ادككها هنا اطلعها من هنا واربطها لوز This is the first stage. زب فتح حرير في مستوقع الراس. دي هتعمل له infection رهيب. دي أصل فيستولا infected. أصل فيستولا infected. وهروح جايب له foreign body وحطه جوه وسايبه for two weeks. مع cover من الانتيبيوتكس. إيه اللي هيحصل بقى؟ حرب انفكشن وانتيبيوتيك وانفكشن وانتيبيوتيك خليت المنطقه دي كلها الحته دي كلها كلها فايبروتيك او فايبرينوس فده الحته دي حيث مين الانترنال سفينكتر والاكسترنال سفينكترز ما دي هاي الحته دي خليت الحته دي كلها فايبروس تيشو او فايبرينوس تيشو دخلت على الستيج الثانيه بقى ورحت شايل الجزء ده ايه اللي هيحصل؟ او فكرته عايز يقول ايه؟ عايز يقول السفينكترز كلها سراوني ده هنا الكلام صح؟ لو قطعت لو قطعت زي الاستك يقطع فيحصل له ايه؟ يتريتراكت لكن لو هذا الاستك كان هنا في فايبروس تيشو ورحت انت جيت مصطاد وهنقول هنا كان ايه؟ الفيستول خلي المنظر ده رسم اكيد انا ببص عليها من فوق فانا تخيلت ان هنا ده السيكتر زي ايه كل الجزء ده بره ستيشن اهو وده كان الاوبننج ودي حتى الغرزه ده متخيلها؟ يعني انا اكيدني اخدت سكشن او ابص من فوق ابص من فوق انا من جوه اهو فده الريكتر وتحت هنا كمان ودول السيكترز ودي كانت الغرزه السلك وده الفايبرس تيشو السراوندنج بتاع مين؟ التراك يعني دي سيز تراك فلما جيت انا رحت داخل وشايل الجزء ده المسل ويل نوت ريتراكت ليه؟ بيكوز ذا فايبرس تيشو ادرنت يعني مش هيحصل له ريتراكشن لو متثبت اون ايتش سايد الفايبرس تيشو دي كان الهدف من هذه العملية. مش هو هو هنا بيعتقد انه مش هيحصل كونتنس. بيعتقد هذا. او اللي عمل ديزاين لهذه العملية افتكر هذا. لا مش بيحصل هو حتى لو ما حصلش لو فرضنا ما حصلش وطبعا هيحصل بالنسبة كده حتى لو ما حصلش. This is infection. لما تعمل ابسس بترجع تاني. عشان كده هو لما حب يحافظ على هذه العمليه قال لك طيب عشان تنجح اعمل له بقى كولوسكوبي فالبروس مش هيعدي لغايه ما الدنيا تحت تقفل تماما اقفل which is not practical at all لان تعالى من الاول خالص العيان جاي لك يقول لك عندي ايه نقط صديد موجوده في الاندر وير فلن يقتنع انه هيطلع ببراز من بطنه لن يقتنع بهذا حتى لو مؤقت حتى لو مؤقت واعتقد لما اتكلمنا على الكولوسيوم قلنا الترند الجديد دلوقتي، وحتى قلت لكم عشان نباشر احنا ايه خلينا دبلوماسي في كلامنا، سام سيرجن بيرفورم اون تيبل كانونيك لافاج عشان ما نعملوش كولوستومي، لان الكولوستومي از ان هيومن ان هيومن. يا بقى انت لو بتقعد تاكل وسميت ريحه وحشه بتسيب الاكل وتمشي، مش حال هو بقى نفسه ايش ازاي وعارف الناس افضل منه وعايز تغيره ازاي. ناهيك عن ثلاث اسابيع من دمار للجلد واحمرار رهيب من الجلد، فهي لازم تحس بالمريض. فاحنا بنقول ايه دي هذه العمليه ثيوريتيكال سبيكينج، غير كده ما حدش بيعملها التو ستيج ديت، لان اللوجيك ان انا اضمن الفيروس شو يخليه كونفيدنت مفهوم، فيبقى لوير انستر وان ستيج ريستيلوتومي او لاد اوفر هاي انستر تو ستيج، ولو انها بين قوسين العمليه ديت ان ساتسفاكتوري. لو هي فوق خالص بقى از ان اوبر واقدر اشطع اللي فيه تريناج خالص. اني كويشن؟ تخش ازاي؟ من هنا تخش ازاي؟ ما انت عشان تخش من هنا لازم تبقى عامل كده، دي كده ده مدخلك اهو. لازم تستلكت من بره. يبقى انت هتعملها هرميه. هرميه. وانت بص خليك معايا، ادي دي كده ودي كده ودي كده، دخلت دي من جوه لبره، يبقى انت عشان توصل لدي لازم تخش من جوه لبره. طيب وانت لو بتعمل اكتم هنا بقى تبقى كارثه بقى، هتشيل برضه لازم يا اما تخش من بره تاخد اللي جوه معاك، يا اما تقطع من جوه وتخش على اللي بره. امبوسيبل كده بقى تخش سموذ دراج بس. يعني على فيستولا او كده. بنعمل حاجات كتير قوي. بنحرقها. بنحط لها فورمالين. بنعمل كل حاجه. لكن القارين ما تنفعش انفكتد. انفكتد. ايه اللي يضمن لك انك ما سبتش حته قد كده؟ اصل العمليه برضه مش تعمل احنا ماشيين كميه كشيله الديب. اه اه. ما عشان كده ما حدش بيعملها. ما حدش بيعملها. لو حاجه زي دي وانا مجبر اعملها. بص في فرق انك انت ايه؟ ليه اشيل ذا ريسبونسابيلتي اوف ساتش اوبريشن؟ واحد لك عندي نصور شرعي العالم كله عارف، اسال اي واحد من النصور الشرعي عاملها صغار، هو حد كده صغار لان عليها سمعه وحشه لانها بترجع لكن صغار بواسير هو فاكرها كده، فانت تدخل نفسك في هذا ليه؟ يعني دايما يتقلك شو بي وايز سيلكشن اوف بيشن دي مهمه جدا، هاو تو سيلكت يور بيشن از امبورتنت، لكن لو انا اجبرت اوبرايزد اعملها هعمل انا ايه؟ بنعمل هرم، الهرم ده اخدها من كده ماليش دعوه بمصر، انا داخل سرود تراك احرق بدايسيرمي، بنحط فتيل من التنجر بيزويك كومباوند، بحط ساعات فتيل من الفورمالين يحرق الدنيا، بس هذا النكروتك تيشو ما هتعمل لي انفكشن، خلاص نكروزس في حد ذاته از جود ميديا فور انفكشن. ريكتال برولابس، ريكتال برولابس ممكن ينزل سؤال ريدن، اي نعم دي مش الاسئله الفيموس قوي، لكن لو حبيت اسالك فيه ماليش مجال غير في الريدن كسؤال. ريكتال برولابس، انا لو كنت صورت ان الريكتال عباره عن مصر وجواه ميكوزا هرسم ميكوزا من الاحمر وارسم المصل بالازرق، فممكن يحصل برولابس او ميكوزا. برولابس او ميكوزا وممكن يحصل برولابس للمصل مع الميكوزا. فهنسمي الميكوزا الو بالبارشل هنسمي المصل بالجلوكوزا بالكومبليت. يبقى عندك موضوعين، موضوع اسمه بارشل ريكتال كولابس وموضوع اسمه كومبليت ريكتال كولابس. ولو جيت قارنت الاقي ان البارشل ده ميكوزا الون، الاقي ان دوت مصل زائد ميوكاس ممبرين. لو انا جيت قلت لك بص انا هشد الميكوزا بتاعت ارسى بره ده مصر، تعمل لك ايه؟ خطوط طوليه. هتلاقي هنا الميكوزا اخذ الشكل لونجتودنال فاروز، لكن دوت عشان سطور بجمصل هتاخد شكل الميكوزا الحقيقيه وهي سيركلر فولد. يعني بتبص يا واحد قال لك ادي منظر الريكتم عن كده نازل من الانس هو ده كومبليت، تلاقي حاجه كده مشدوده ميكوزا الون. لما تيجي تعمل فالفيشن ليها هتلاقي في البالفيشن ميوكاس ممبرين الون اون بالفيشن، دي الاقيها ثيك وول مصل زائد ميكوزا. دي نمبر الميكوزا تتدلدل اكتر من 5 سم، ديت اكتر من 10 سم، لان الريكتم اصلا 12 سم. لما تيجي تحط ايدك في ار تلاقي جود مصل تور، الاقي ديت ويك. ويكفي ان تعلم ان the commonest cause of fecal incontinence هو rectal collapse and complete rectal collapse. ايه الكوز اوف partial rectal collapse؟ البارشال rectal collapse من اشهر الكوزز اللي هو الانكريزد ستريننج، نقدر نقول بالقوسين كونستيبيشن او بايلز. مثلا كان قلت لكم البروستيت دي بي اتش ستريننج فبيعمل جنرال كومبليكيشن لايك هيرنيا او لايك ريكتال كولابس. بايلز، ما بايلز اللي هي في حد ذاتها هم انواع ريكتال كولابس. وحاجات تانية بقى كتير، الهرزة البوليب على إلى البوليب إلى آخره. أشهر حاجة سترينج. الكومبليت ريكتال كولابس ده قالوا فيه بقى العلماء. إيه سبب الكومبليت كولابس؟ وخاصة إنها كومن إن فيميل، وأول ما نقول ست على طول نقول بالغ وبريجنسي. اللذيذ بقى الإحصائية قالت إيه؟ قالت إن الليبرال. بعدنا عملية خالص انها ممكن تبقى موجودة هنا because of increase intra-abdominal pressure. بالعكس ده increase intra-abdominal pressure اتفضل هنا مع مين؟ partial. فاخر نظرية كانوا وصلوا اليها، وفي نظريتين بس هنقول لكم النظريتين ايه، هو ناس سويت السويت اللي قالوا هذه النظرية قالوا ان this is a type of hernia. ما هي الهرنيا؟ لو انا رسمت المنظر ده كده، ده منظر للريكتم وهنا الكنال وده السكرم. فهم قالوا هي لايك سلايدنج هيرنيا، بمعنى ادي الريكتم اتقلب كده وهرسم البريتونيوم داجلاس باوتش بالاحمر. ازاي؟ مش احنا كنا دايما نقول ان سلايدنج هيرنيا هو اورجان اكسترا بريتونيوم يسبق البريتونيوم، البلادر اللي نزلت تروح تشد البريتونيوم معاها، فممكن الريكتم نزل because of lax pelvic floor وجاب معاها مين؟ البريتونيوم. وبدات تنزل بهذا المنظر، تنزل بهذا المنظر وانت عندك شراب ودخلت حته منه وقعدت تنزل تنزل تنزل تنزل لغايه في الاخر كله سن كومبريشن اتقلب. فقالوا عليها دي از سلايدنج هيرنيا، دي نظريه انها ايه؟ سلايدنج هيرنيا. عشان كده هيعملوها از سلايدنج هيرنيا. ايوه يا ولد. هي كده هتفرق يعني عمليه الفتح في مصر ولا هتفرق فيها؟ ايوه من مصر من زوجيا. زوجيا من فين؟ زوجيا من بره. مش هي دي، مش هي دي، بيكوزة من جوه مصر من بره. لما يجي انا زوج من هنا لما زوج مصر قبل كوزة يس يس يا ويك مصر دي نظرية، لان انا كان ممكن ابقى بسهولة قوي اقول لك دي بيكوزة في بريزيت او ده بريزيت او بيكوزة او ايه ريبيت بريكسي وجدوها ان هي بميل لليبرا. فايه نوع احتمال لكس في المصر طبيعتها كده الست، وبالتالي قالت طبعاً إيميل أو فيميل، بس هي مهم كومن إن فيميل. في نظريات تانية قالوا إيه؟ دخول أورجان جوه أورجان، this is a intersusception. قالوا this is a type of intersusception. لكن أحدث نظرية هي سلايدنج كده. لكن أي تو سيلز اللي قالوا إنها ممكن تكون intersusception أو ممكن تكون سلايدنج هيرمي. مشهورة جداً ان الموضوع اصلا البرولابس من الحاجات اللي هي common in extremes of age، يعني يا ناس صغار قوي يا ناس كبار قوي، ما بنشوفش ريكتر برولابس ان ادل غير نادر جدا. صعب قوي على ادل تبقى عنده ويكنس او لاكس ماسل او بالفلور. فاكستريمز اوف ايج، لو حد قال لك طب ادلت احنا شفناها في ادلت، قوله في ادلت غالبا هي بارشل، وغالبا بارشل ليه؟ بيكوز اوف بالعرزه الكواليتي. من ضمن الايتيولوجي برضه في الاطفال، وجدنا في الاطفال البارشل ريكتال كولابس لاسباب تتعلق بباد هابتس، وخاصه ان ايجيبت. في باد هابتس ان ايجيبت، الام بتحاول تعود ابنها او بنتها انها تديفيكيت ايرلي. عاده غريبه جدا عند المصريين بما فيهم مراته كمان، يعني الواد لسه صغير وده عاده الاصريين. طب هو لسه مش لا يدرك بالورا على الزيوم، وهي المفروض هنا زوجه لازم هو يعمل اصريه بس سكواتنج مع الاستريننج، فدي بتعمل اريكتال كولابس. حاجه تانية برضو من الحاجات اللي بتعمل اريكتال كولابس في الاطفال جاسترونترايتس او بارازيتيك انفستيشن، بروكتايتس والتريسموس المستمر علينا كله بيرجع للستريننج. يبقى اذا احنا نقدر نقول هناك البارشل وهناك الكومبليت. الكومبليت بتاع الناس الاولد ايج بتاع الويك بلفيك فلور. البارشل اسباب كتيره جدا، بحط انا دايما الستريننج اول حاجه. حط بقى من اسباب الستريننج اسباب كثيره من ضمنها الباد هابتس الديفيكيشن اد باد على الاصريه وغير واحد، مع السكواتين، مع الويكنس، مع الانيميا. كنت بدخل ايه الانيميا؟ ما هو مين بيمسك الريكتال؟ مش الريكتال ده ليه ريكتال ليجامنتس؟ مش ليه ماسلز؟ كل الحاجات دي الهايبوبوتينيميا والانيميا والجاستروترايتس والبارازيتيك انفستيشن بيضعف من هذا الليجامنتس. تريتمنت. التريتمنت لو في طفل هلخصه لكم كده. تريتمنت. ثم معي ملخصه لما هو ايه كتير قوي سؤال موضوع ليس بهذه الاهميه. اكتبوا معي تريتمنت. وهنحط كده ايه بارشال البارشل ده ممكن يبقى موجود in children فهقول the children conservative treatment of gastroenteritis treatment of hypoproteinemia treatment of any parasitic infestations. ادي واحد. اتنين strapping of the buttocks. طيب مغنيزيوم الاصفر and avoid squatting position. Put it there for 6 weeks. For 6 weeks. For 6 weeks. ايه هو الاسترابينج ده بقى؟ الاسترابي ده بنروح جايبين له من ضمن الميتير ريجن كده ونحط له اديزيف استرابي بعيد خالص عن الانس يعني مش لازم تحت يكفي من فوق فور 6 ويكس وافويد ذا سكواتنج بوزيشن. ثلاثه او نكتب بي في الشيلدرن بي سير كلاش لو من قوسين تيرش اوبريشن. افتكروا تيرش ده تقول اسم ده اسم مهم جدا في عالم البلاستيك سيرجري. نعم ايه ده؟ سيركلاش؟ بس كلمة سيركلاش دي في كذا حاجة يعني ممكن في النساء شيلوا القار مثلا مش هتقولوا شيلوا القار في الابيشو لابورشن نفس الفكرة برضه ياسر بتخلى some sort of pressure on each side of the rectum او on the inner canal I'm sorry على الاقل يعني الدوش كده وقع قوي السيركلاج. if the conservative treatment fails يعملها بسيطة جدا using purse string rolling stitch around the anus subcutaneous subcutaneous rolling stitch horizontal rolling حوالين الانس for 40 days guided by the little thing. نشرح. بصوا يا جماعة ادي الانس اهو بنفتح فتحة صغيرة هنا فتحة صغيرة هنا وندكك رولين بين بايت تطلع من هنا تدخلها تاني كده وبين اربطه هنا. طب انا لما اربط اربط قد ايه؟ قال لك الليتل فينجر اوف يور اسيستنت يعني الليتل فينجر اوف ذا اسيستنت بيحط ايده كده ونقفل على قده عشان ما نعملش تو تايت ولا تو لوز وبعدين نروح الثاني. يبقى اقصى حاجه فتحه للايرس بعد كده هتبقى ايه؟ هتبقى الليتل فينجر 40 يوم كده هيكون عمل فايبروز بعد 40 يوم يبقى شبه الرسوم شويه. طيب هو عمال يوقع رفضه لما بقى فايبروز خالص. ده بارشل ان شيلدرن بارشل ان ادلت هنقول ايه؟ treatment of the cause example prolapsed files comma anal or rectal sorry rectal polyp rectal polyp في تيرش ساعات نرجع لها الاندكس اف ذا جايد يعني انا بس هتاجر اعمل له عمليه شلت له بواسير بالمره ممكن اعمل له ترش. ما عندوش لا ده ولا ده ولا ده ممكن اعمل له ترش. بس هنا بيبقى الاندكس هو ماي هايت. فنقدر نقول ان البارشل هي بتاعت الاطفال. الغضب ده نادر جدا في الايجنت نادر قوي او ان جنرال يعني. ولو هتلاقيها هتلاقيها بسبب معين موجود زي اشهر اللي هو زي البوليك بتاع ده. تعالى شوف الكومبليت ريكتال كولابس بتاعت الاولد ايج بقى. في بص 50,000 عمليه ممكن اعمل اكسجين لايك وايز. ممكن اعمل حاجه اسمها جود سول ستيتش. هتلخبط لك بقى جود سول ستيتش ولا جود سول رول. انا بنظر حاجات خلاص الموضوع بالذات من اسبوعها مهم قوي. يوم ما بينزل يقول ده خام الدفعه نجاوبه وناخده في المارك بس من غير ما نوحد فيه. في حاجات كتير قوي عملت كتير قوي زي مثلا الكومبليت ريكتر كولابس. المرسلين هي البروتين كل دي انواع واحده مونوفيلامنتس كله مونوفيلامنتس. تعال نشوف الاولد ايج بقى اللي هو كومبليت ريكتال كولابس من القسم بتاع الاولد ايج. عمليه اسمها يعني مثلا في 500 عمليه اهو. ده الحته دي بس اللي هتقالك في سطر ده اللي بيزر سؤال بوست جراديوت. هنكتب حاجه اسمها ريكتوبيكسي. ريكتوبيكسي ريكتوبيكسي اللي هي عباره عن ابدومينال ابروتش يوزنج مش شو هو ده رد اسمها خالص to fix the rectum to the presacral fascia او السكرال فاشيا. ايه عمليه ايه بتحط هنا some types of mesh بتمسك في السكرال فاشيا rectopexy. رسموا حتى المنظر ده. ادي الريكتوم اهو المش رسمها بالاحمر سراوندنج 270 درجه 270 درجه ماسكه في الريكتوم وماسكه في السكرال فاشيا 270 درجه. طب ليه مش 360 درجه؟ عشان تدي فرصه الى الريكتوم تو ريستاند ريكتوبلكسي. نرفع الريكتوم اللي وقع ده ده كومبليت ابدومينال لور ريكتوم ارفع وفوق ومعلم. عمليات كتير قوي قوي بس هي دي اشهر عمليه الريكتوم بس. خلاص يبقى الريكتوم كولابس التريتمنت لخصناه. الموضوع اللي جاي بقى موضوع مهم قوي مهم جدا وهو البايو ايدر ساينس. بايو ايدر ساينس بايو ايدر ساينس بايو ايدر ساينس. لو ترجمنا الكلمه دي كلمه كلمه هنلاقي كلمه بايو معناها هير نيدس نست ساينس بلايند تراك. بلايند تراك هو ده بنسميه بالعربي الناصور الشعري شعر طيب انا الساينس يعني شعر عمل ساينس، شعر ميت عمل ساينس. اشهر مكان لي النيب اوف ذا نيك، شعر بيقع يبتدي ينزل لغايه ما يوصل الى السيكرو كوكسجيال، فيعمل لي حاجه اسمها السيكرو كوكسجيال بايبو نيدل ساينس، اللي هو بالعربي بنسميه ناسور عصبي، وده بيعتبر اللي هو الكومنست سيرجيكال بروبلم اللي بتقابلنا. شعر ميت وقع من قفحت نزل وتراكم عند السكر الكوكسجيال وغرس، فسميناه الناسور العصاصي. بيحصل انا لما جبت عليك واطلع اربعه خمسه منهم عمرانيه بالظبط. بيحصل ده احنا كل عياده قاعدين ما بنشتغلش في الكورس. بس بس يا جماعه بليز ما نهرجش واحنا في الدرس. حلاق بربر بيحلق يقع شعر هنا، ما عنده هيرس الحته دي، يعمل له حاجه اسمها بايلويدال ساينس. هيرس تقع من الصدر تتراكم عند الامبيليكس تعمل بايلويدال ساينس. وانا قلت لكم خلوا بالكم في الجنرال اكزامينيشن ممكن اصدق في الحته دي. دايما عندنا الامبيليكس اسالك السايت الشيب ديزيز ديشارج، وان اوف ذا ديشارج باس، وان اوف ذا كوز اوف باس. اخدناها الدرس اللي فات في الستونز بتاعت النيورولوجي تراكت لما قلت لك ايه؟ اوبريس او ممكن بايميدر ساينس، اند ذيس از فيري كومن. لكن قال ذا كومنست اللي يجي بالذات هو السيكرو اوكسجيال او ناسور عصاصي. انا قلت شعر ميت، هل مكتوب؟ اه طبعا ده قتل بحثا، وكانوا يعتقدوا عشان في الميد لاين كانوا يعتقدوا ان هي نوع من انواع السيكويستريشن درمايتسيست، كانوا يعتقدوا هذا فيوجن اوف ذا اكتوديرم مع الاكتوديرم جزء انفصل. فكده لما كده اتكلمنا على اشهر مكان للسيكويستريشن اكسترنال انجلر درمايت، ممكن يبقى جوه سمندل سوبرسترنال اني سايت ميد لاين، فكانوا يعتقدوا ان دي عباره عن درمايد سيست وبيكمز انفكتد. ولكن الواقع غير كده، دراسات اثبتت ان الاغلبيه العظمى بتوع الحالات دي قالوا ما كانش فيه سوينينج خالص، ده احنا اول ما حسينا بالم جامد جدا وقالوا لنا عليك ده خراج عصاصي، يعني اتوصلت السوينينج بيكمز انفكتد. لا ده كان خروم، والخرم كان سيمتومليس سايلنت لغايه ما تسد الخرم وعمل خراق. الحاجه الثانيه وجدوا ان الهيرز ميته وراشقه بالعكس. ازاي؟ يعني ليس هير فوليكل وطالع، لا ده هير فوليكل ديد وتفت اوف هير، تفت اوف هير ده تروح ماسكها كده طالع تفت اوف هير ملوز ميته ورا ذا تيب از اندد. وليس كما يعتقد بعض الناس اللي يقول لك هي الشعره بتلف وتخش، لا لو بتلف وتخش تبقى حيه، لكن ده عباره عن شويه شعر متراكم بصوره يترمي. ليه بقول ان ايجيبت هي كومن؟ فيري كومن، لان بيتوفر كل الظروف فيها، احنا بلد حرب دي نمره واحد، وبالتالي سويتي بنعرق كتير. نمرة ثلاثة هيرز ناشفة، هيرز دراي وليس حريرية، عكس الغرب اللي اعتبروا ان this disease is quite rare واطلقوا عليه occupational disease، قالوا عليه ده جيب درايفر disease. جيب درايفر يعني عايز الناس بتركب، طبعا هنا جيب هنا عندنا خنفسة، يعني جيب هنا يس جيب هنا مثلا بيتك هنا وجامعة هنا بتاخد جيب، عايز يا بابا عربية جيب. ليه عربية جيب يا حبيبي مع انك ما تطلعش عندك جبل ولا عندك حاجة؟ عكس بره الجيب هناك لانه مسافات طويلة جدا او جبال او مناجم، فعشان كده سمي بالجيب درايف ديزيز. لما تيجي تبص عليه في كتاب ذا بيلاند لاف احنا بالنسبه لنا احنا بنقول ده is the commonest surgical problem. وانا بصراحه احترت احطها فين. طيب الموضوع ده احطه فين؟ قلت اخليه مع الجنرال، اخليه as skin disease. برضو بالنسبه للطالب هو فاكر ده نصور، يبقى نصور مع النصور. قلت احسن حاجه احطوه في الجي اي تي، ولو مش مقتنع قوي انه يتحط في الجي اي تي ملوش دعوه خالص بالجي اي تي، ده موضوع سكين ديزيز كان هو احطه مع الجنرال. بس انا برضو كطالب عايز اقوله ايه، قدم فيسترا حاجه ثانيه خالص غير هذا الموضوع. الموضوع ده is extremely common problem. مشكلته لما يحصل له انفكشن، قبل انفكشن يمكن ما اعرفش خالص عنه اي حاجه، يبدا يحصل انفكشن يجي الابسس، يبدا بقى يظهر ويظهر لك عيب خرم او اثنين او ثلاثه موجوده عند السيكروكوكسجير ريجن. And the treatment is very very simple treatment. We excise the whole track لما نوصل للسكرم. يبقى فتحه. حاجه من الاثنين، يا تسيب الفتحه دي مفتوحه ويغير عليها لغايه ما تبقى سيكندري انفكتد ثم جرانيليشن تشو ثم هيلد باي سيكندري انتشن. يبقى المنطقه الحساسه دي اللي هتراكم فيها الشعر حولتها الى سكار، والسكار از هيرلس فنو ريكاردز. ودي اسمها ذا اوبن ميثود. ومشكله الاوبن ميثود الغيارات تستمر ثلاث اربع شهور، او كلوز ميثود بعد ما نشيل بنخيط كويس، ولما نيجي نخيط بنقول له بص 50% ممكن يرجع تاني 50%. ميزتها ايه؟ بعد اسبوع شلنا الغراس وانتهى الموضوع على كده. طب يا دكتور احلق الحته دي، احنا السائل هذا السؤال، انا بحلق الحته دي، انا بستخدم لها سويت يا دكتور، لا الحلاقه ولا الابليشن هتنفع، لان الشعر مهاجر من فوق وليس شعر المنطقه، فبلاش اي دعوه. لكن احنا بنقول له بس خلي بالك وانت بتستحمى انك الحته دي يعني العلاج هو مستحمى، لكن ما بيجيش على السيكوكسجيال بالذات ويبتدي ايه يفكر ان هو يشيل او ينظفها كويس. يعني اذا اصبح عندك اوبن ميثود كلوز ميثود، ولا تحيز لاي ميثود من الاثنين. في ناس تشتغل دي وفي ناس تشتغل دي، وفي ناس ساعات تروح شايله وعامله تيرش جرافت، حاجه اسمها جرافتنج. يعني في عمليات كتيره لكن احنا هنلخصها فيها اوبن او كلوز بكل طرق. الموضوع ده انا منك النهارده انقله واحطه مع كلينيكال. ليه؟ لان انا ممكن اصطدق فيه وانا بتكلم على جنرال اكزامينشن واوصل للامريكاس واقول لك قول لي بقى الديشارج. ومن ضمن اسباب الديشارج فروم ذا امريكاس بايلونيدال ساينس. وات هذا الموضوع؟ اتفضل. ولا ليه اي دعوه، ولا اي دعوه، مش بقول لك انا احطه فين. لكن عشان الطالب يعرف ان في فرق بين ايه انا الفيستولا شرخ سوري الناصور الشربي وبين الناصور الشعري. ده ناصور ده ناصور بس ما خالص. هو ايه كلوز ميسود؟ نعم كلوز ميسود ايه الكلاس ده؟ عشان اقول ايه زي ما انت بص، هو الفكره ايه؟ ما انا نفس الشخص ونفس شعري ونفس عاداتي فهيرجع تاني. ليه؟ زي ما جالي اول مره رجع مره تاني مره. بس فتره جرين يعني اكتر ايه؟ ما قالوش هذا بسات الخلاص يعني ده 50%. كان يعني في ناس فعلا هتحتاط ان الشعر ده اول باول مش تشيله، يعني تعتني ان هي تشيله. وفي ناس صعب مع الزمن قوي كده يبتدي بقى شويه يتحمس الاول يبتدي ايه خلاص. الاوبن ميثودز انا ما بشتغلهاش لان عيال فعلا بيسال غيارات مستمره وانتي بيوتكس وبعدين يحصل له انفكشن والانفكشن يتغير مشكله يعني. هو احسن له يعني انا بقول لك ايه مش هي ثلاث اشهر، لو انا عملتها وعملتها تاني احسن لي واخد الريسك 50%. يعني ايه اللي بيحصل؟ الهير لازم فيه انفكشن بس مش شرط تنتقل الى كلينيكال انفكشن. لازم اللي هنلاقي الهير زي ما مدفون جوه لازم. نعم الريكارنس ليه؟ مش مشكله للجراحين. لا مش مشكله للجراحين. لا ماني بيك على الجراحين. بعز. انه بغير ثلاث اشهر مشكله طبعا العيان وريه. ايه ده تخيل اسوس شوف ولا حاجه. كل شيء في الدنيا له برنامج، الجراح له برنامج. يعني مع الوقت الجراح بقى متبرمج على انه ما يطقش عيان يطول عنه. يو اندرستاند؟ انا معاك. ايه؟ لا طب لا طب لا لا لا تعال تعال العمليه لا بقت بتكبر. لا لا يعني عيان كل شويه يشوف وكل شويه يسالك امتى هيقفل يا دكتور امتى مش عارف ايه. لا ما تتحملش هذا، ما انت عسالك اذا كنت تعملها بظرف اسبوع وتخلص. ايه؟ هحط برايه يعني هحط برايه. انت الحلاق. انت الحلاق. انت الحلاق. لا ما هو بيحلقش. اشوف بس كده الموتس قبل ما اخش حاجه ثانيه. لو سبته ينقط عقبال ما حضرت الحقنه هيعمل له هيدك. ده الهيدك ده اب تو 10% وده لازم يحصل. وهيدك سخيف جامد جدا ده بنسميه مننجيزم وليس مننجايتس. احنا بنفضل الجنرال انستيزيا مع الفيستولا. ليه؟ because in spinal anesthesia اسمعوا كلمه in spinal anesthesia العيان اصاحي بس لا يدرك النصف الاسفل بتاعه خالص. وبالتالي انا لما اكون انترجع للسيزيا وعايز اعرف الانترنال اوبن دي قربت ولا ما قربتش من الانوريكتال رينج، كان زمان بنعمل البروبينج كاوت بيشنت بروسيجر عياده خارجيه. فدي مؤلمه جدا للعيان وتدخل انت المسبر مؤلم وسمتايمز كنت بتدخل انفكشن او بتخرم حاجه غلط. بالتالي احنا بنعمل بروبينج ونشوف الانترنال اوبن بالنسبه للايميتور ان اي فين. ولو اندر جنرال انستيزيا لو الانترنال اوبننج تحت قوي سهله، لو فوق قلقان انت. فانا بعمل ازاي اندر جنرال انستيزيا؟ بقول للدكتور التخدير اقول له ايه؟ صحي لي العيان. انت عارفين ان الانستيزيا فور ستيج، ستيج اوف كوما، ستيج يركب بقى يبقى سيمي كونشس حاسس سوى صح. وعشان التيوب موجوده فيبدا ايه؟ يكح الهيبن البومبس في كح. فنشوف انت بقى الانترنال اوبري بالنسبه لايه؟ لفيتو فينال. فبنفضل الجنرال انستيزيا. ما هو سباينال انستيزيا خلاص قدامك ساعه العيان لا هيعرف يحزن ولا ما يحزنش. ابيديورال حاجه ثانيه. طيب السؤال اللي بعديه يا اسفار لما يقع انا عارف ازاي بيسترين لما الكوع بيسترين شايف انت اللي تقدر ايناي بالنسبه للايه ترى اوبني سؤال تاني واحد عنده بيري اينا الابسس خلي بالكم من الابسس الابسس عاده الابسس عاده شغل الامتياز يعني وانتم في الحوادث او الطوارئ هيبقى يوم الطوارئ بيبقى فيه ابسس ودائما انا بتكلم على نظام ما اعرفش بقى نظامكم ايه او دلوقتي بقى ايه دايما الحوادث دي 24 ساعة فانت بتخلي الابسس كلها مرة واحدة 24 ساعة مش معقول كل حالة تطلع تعمل لها عملية وتنزل تطلع عملية وتنزل فبتبدأ تقول ايه طيب انا هفضل شغال لغاية مثلا الساعة 6 7 اكون حجزت كم معين من الابسس وكم معين من الابندكس وكم معين من الاسترانجلوتيري او اللي هبتدي العمليات بقى فدايما نبدأ بالابسس كويس والابسس يبقى معاهم نايب الانستيزيا ومعاهم الامتياز والنايب الجينيور النايب السينيور هخش العمليات ف بيري اينا الابسس هل ده هيتعمل مع مجموعه الابسس ومجموعه الابسس تعمل حاجه اسمها انترافال اي لايت انستيزيا لايت جنرال يعني حقنه قيمه تنيم المريض ما يحسش تفتح وتقوم حقنه حقنه ولا لا او مرض بكره هيسأل بيري اينا الابسس از ذات اندر لايت جنرال انستيزيا ولا اندر ديب انستيزيا ويز انتراكيال انتوبيشن ترد عليه تقول له دي يبقى انستيزيا ويز انتراكيال انتوبيشن ليه يا ابني ما تنفعش الانترافال ده اوام اوام ده التخدير التاني قصه قول له عشان الانس از وان اوف ذا تريجر اريا فممكن يحصل له لارنجيال سباز لما تكون انت بتدخل تيوب لارنجيال سباز هو قال له مش سباز مش خايف لكن انترافال وجيت تفتح اتخنق هتدخل التيوب ازاي واللاركس مقفول تمام انت برضه ما خدتش بالك احنا قلنا هنفتح دخل ايدنا بس بره كله مصر بره زي ما انت خلاص يا ريس ما بيجريتنج برينا هو يعني ولقينا بس الاتجاه ده ولا برينا ريجي كمان فدايما نخلي بالنا طيب كويس يبقى احنا ان شاء الله يوم السبت الجاي عايزين ناخد الجزء ده على بعض جزء الجزء ده اللي هو الكولون والانوريكا عشان ما تتوه ما يتوهش مننا تمام؟ خلاص خلاص احنا اي حاجه ثانيه ما تشرحتش في الريكتم مشكوك مفيش حاجه بتكسر ايه نصدوني هو الانكونتنس والفكر فيستولا ده شغل وشغل وهذا هنبدأ شطر جميل جدا ومهم جدا موضوع مهم جدا هو موضوع البيلاري سيستم والبيلاري عبارة عن acute cholecystitis chronic cholecystitis biliary stones acute cholecystitis chronic cholecystitis وبيلاري stones ولما اخش على البيلاري stones هو جزء كبير من الجوندس وهو الاوبستراكتيف جوندس طبعا هنعمل acute cholecystitis مش قادر اقول لكم بقى مهمه في ايه ريتم اورال اوبراتيف اكس راي كل حاجه انسترومنت لو عندكم الانسترومنتس هيجي لك هجيب لك كوليس سبيكتروم كلام اكيوت كوليس سبايتس ذس از ان اكيوت انفلاميشن اوف ذا جولبا الايتيولوجي اوف اكيوت كوليس سبايتس ايه وهو الصين etiology of acute cholecystitis etiology of acute pyelonephritis. Etiology of acute sciuritis. Etiology of acute appendicitis. أي acute itis في المقرر stasis. كثير. Because stasis invites infection by twofold mechanism. The vitalization of the mucous membrane, transformation of the non-pathogenic organism into pathogenic organism. ايه اسباب الاستيزيس؟ واحد ستون impacted in the cystic duct or the neck of the gallbladder. هنا هتخش على القناه بتاع الجلطه. الاقي الجلطه عباره عن بودي له فندس بودي نك ثم السيستيك داكت تبتعد مع الكومون هيباتيك داكت عشان يعمل الكومون بايل داكت اللي هو بيبتعد مع البنكرياتيك داكت عشان يعمل الأمبولة اللي هو يفتح في 1 duct controlled by sphincter اسمها sphincter of Oddi and the second part of the jejunum يبقى لما بقولك stone impacted in the cystic duct او in the neck stone impacted زرعت وده موجود في اكتر من 90% او 50% وهنسميها acute calculus cholecystitis. In a minority of cases, elastasis not because of obstruction. فايه calculus؟ وليها اسباب واسباب اشهرهم التيفويد. التيفويد بس اللاي قد تؤدي الى acute cholecystitis ويخف العيان من التيفويد ويسيبها ليه؟ كارير. فالتيفويد بيعمل استيزيس. اسال اي واحد اميه ما تقدرش تقرا وتكتب ولا واحد عنده سخونيه تعرفي ازاي ان هو عنده حمى؟ تعرفي ازاي ان هو خف؟ لا ترى بياكل وعمل غواص. عمرنا نعرف كده. ان الكونستيتيوشن مانيفيستيشن اوف انفكشن از فيفر انوركسيا كونستيبيشن. طب ايه سبب الكونستيبيشن؟ التوكسينز اللي طالعه بوجود التوكسيميا ده انهيبيشن اوف ذا انزايم ريسبونسبل فور اسيتاتكولين ريليز فده باريسيس. ولو التوكسيميا جامده قوي تعمل باراليتيك الياس. فزي التوكسيز اللي طالعه ديت وبتعمل انهيبيشن للانزيمز ما برضه بتعمل انهيبيشن للانزيمز المسؤوله عن البريستاتيس اوف جول بلاتر. اللي مسؤوله عن الكونتراكتيفيتي اوف جول بلاتر فبيحصل لها ستيزيس. او ممكن يبقى حاجه اسمها ديسكاينيزيا. اسباب كتيره قوي انا هختار شويه حاجات. ديسكاينيزيا. ديس معناها ديستربنس. كاينيتيك يعني موفمنت. المفروض لما الواحد بياكل اي حاجه فاتي والفات يصل لغايه الجدنم يطلع الكوليسيستوكاينين بانكروزايمين انزايم. بيطلع الكوليسيستوكاينين انزايم يخلي الجول بلادر تو كونتراكت والسفيدر تبتدي ريلاكس عشان البايل يعدي يروح للانتستين يبدا يعمل ميسالا فورميشن. ميسالا فورميشن يعني يفتت الفات يدوب الفات يخليه فتافيت صغيره سهله الامتصاص. هذا المثال اللي بيساعد على الامتصاص. اذا لا يوجد فات يمتص من غير بايل. تيجي تقول له كونتراكت ده يغلس يكونتراكت. فده يعمل حاجه اسمها ديسكاينيزيا ديستربنس ملخبط لانه هو من انواع الاستيزيس اوف جول بلادر. الديهايدريشن بانواعها ديهايدريشن بانواعها ممكن تكون من اسباب الاستيزيس ديهايدريشن لايك بيرن واحد في الانتنسيف كير وبياخد محاليله مش عارفين يظبطوا محاليله رونج ريكامسي ان بيلت ناس الكوماتوست لما نيجي نبص على ناس بتاخد تي بي ان توتال بارنترال نيوتريشن مفيش حاجه بالدم مفيش حاجه تعدي خالص لما مفيش كوليسترولين ده ستيزس متوقع ممكن يحصل اكيد كوليسترولز اسباب كتير قوي ضايع وقت فيها انا لو انا ما افتكرتش غير حاجه واحده بس وهي التايفويد ولا شخران ليك انت عم بجدد هايل عشان التايفويد ده هيحولها لك الى كاريا عشان التايفويد ده قبل كده قلت لك ايه كوليس كومبليكيشن اوف تايفويد مش عايزك تقول لي كوليسترولايتس مش عايزك تقول لي بيرفوريشن كوليترايتس مش عايزك تقول لي الكلام اللي قلناه قبل كده او مواضيع كبيره عايز تقول باراليتيك ليس مش معنى محطوط هنا يبقى دوت من الكومن اهو شايف كده اقل من 5% واسباب كتيره جدا ده اللي بوست جراد ديت لوحدها صفحات كثيره الاكيوت كالكولس كوليسترولايتس ارتبطت واحد جاله اكيوت كوليسترولايتس بتساوي حصوه في المراره والحصوه دي امباكت تعال ناخد الباثولوجي والفيت ايه اللي هيحصل نتيجه الاستيزيس بدا يحصل هنا بص وسابريشن هيحصل ايه الستون كل اللي بيتكلم عن الستون اه طبعا 5% هيحصل ايه الستون هي مش الستون قفل هنا جول بدر والستون اهي هيبدا يحصل اكسوديشن وسابريشن تبدا الجول بدر تنتفخ حصل ايه الستون وقعت من غير حاجه بقت ديس امباكتد وتحولت الى كرونيك يعني اكيوت تتحول كرونيك وكرونيك يعمل اكيوت مين اللي بدا الاول الفرخه ولا البيضه الله اعلم بالظبط كده يعني مش اكيوت بقت مش واد لسه مولود جاله توصيلات اكيوت وهيتحول الى كرونيك لا انا شربت الحظه دي كانت الاول ولا مش اول هل كل بني ادم حي بعمل له الترا صوت عشان اعرف هو عنده حصو مراره ولا لا طب ده مش عارف هو مين الاول هو الاكيوت ولا الكرونيك المهم انها صور وهي نقول ايه لما حصل سابريشن 90% تحولت الى كرونيك ديس امباكت حولت الى كرونيك في 90% الستون انسحلقت وراحت بقت ايه كرونيك كابيتال كونستانتس 10% غلست وبقت تمتلئ ببص وعملت البهيمه وليه البهيمة تحولت في 90% إلى كرونيك وعشرة في المية مهلسة برضو ويحصل لها بيرفوريشن بس ده طيب كانت الجود بلادر حطت بأومنتم بايت ذات تايم البرفوريشن بقت ايه لوكاليز ابسس وحتى الابسس ده ممكن يعمل فيستولا للخارج يا يفتح في انتستين ويعمل انترنال فيستولا يا يفتح في البريتونيوم ويعمل بيريتونايتس انا ما بدرس هذا الفات هذا الفيت ادرسه اعرف ان 10 من العشرة يعني واحد على الالف مش كده يعني الكومبليكيشن بتاعتها از نيجليجبل يا ايه لوحديها هتتحول لكرونيك وحتى لما تعمل انتيما وخراج على المراره هتخف لوحدي من غير ما حاجه هتخف لان كل الشغل ده على البرسنت الضئيل ده ال 10% من ال 10% ويوم ما تبقى كومبليكيتد كمان مش هتعملي بريتورايز عشان كده هنا لما اتكلمنا على موضوع البريتورايز ما جبتكمش موضوع البرفوريد الاجيب جول نظر ما قلتش هذا الكلام خالص بقول ات اكزيست لكن ده فيري فيري رير لحتى لما الكومبليكيت تعملي يا فيستولا يا لوكراسي ابسس نادرا ما تعمل بريتورايز ولو حد سالك قال لك قول لي ايه هو الكوز اوف بيلياري بيرتورايتس بيلياري بيرتورايتس قول له ايه بيرفوريت الدق جودينا الاصغر لان جودا ما بيفرقع بينزل البايل اللي جواه عشان كده بنفتح ونلاقي بايل ما نقولش اه ده جول بلادر لا بقول ده جودينا الاصغر وهو بيجي رقم 2 بعد الكالكوليتر كده من السايز وليس كل مره خالص. كريتيكال بيكتشر نعم طيب انا دلوقتي لما بتقول على الاثنين يعني هو كان مش خالص ضغط الدور تماما خف من اكيد كونسيستنس خف من الموضوع انا كده مش خف فوريفر الموضوع بتاعه كريجا بيكتشر سيمتوم وساين سيمتوم ايه رايك في سيمتوم ها انا قلت اي اكيد اي اكيد من السايتس يكون السايتس فانكرافايتس انتصار اوبستراكشن روايات في vomiting and constipation. Oh, what then? Acute appendicitis can get it. Intestinal obstruction can get it. Pancreatitis can get it. Pain. Well, many of the patients ما بيكونش عارفين عندهم مرض. رزق عادي. يعني ممكن عيني دي دي ديسيرفيرس برزنتيشن ممكن الناس تقول لك اه انا عندي فاي كونترا جيم فادي ديسبشن العين ده هيبريزنت بايه دلوقتي لما اجي اترجم اللي حصل ان الستون انفكتد ركز على الاول فهيحس الاول بدا بوجع هذا الوجع كان على هيئه بيليري كوليك لفظ خطا كتاب كتبه كده وانا لازم مش بعد كده لان لا يوجد كونيك غير في البريستالسيز اوف التوبلر اورجان زي مثلا اليوريتر زي الليستين لكن اورجان كل اعراضه 7 سم فين الهايبر بريستالسيز بتاعه ده هو بينقبض ككل وريلاكس ككل فالمفروض يسموه ايه بيلياري ايك وليس بيلياري كوليك زي ما قلنا رينال ايك وليس رينال كوليك اتفقنا هذا الكوليك او هذا الايج موجود فين عند الرايت هايبوكوندريا بيراديت للتيب اوف ذا رايت شولدر والسكابولار ريجن بيكوز ذا انرفيشن اوف ذا جول بلادر او ذا سيمباثيتك سبلاي اوف ذا جول بلادر كونكتد مع اللور انتركوستال مع الفرينيك مع اللور انتركوستال ومع الفرينيك هذا البيلياري ايج في السيفيريتي بتاعته يشبهه يقول لك ايه لو هناك عماره ناطحه السحاب وحطيت الرينال كوليك واحنا طبعا كلنا متخيلين شكل الرينال كوليك حتى بالافلام ولا شفنا حاله ولا بتاع في البدروم فعلى فوق السطح البيلاري كوليك لك ان تتخيل قد ايه هو الصوص بيه لدرجه يقول لك ايه يجي زي الحرامي ويمشي زي الحرامي ترجم الجمله دي الجمله دي مش طالعه من من فراغ لان هو امانه الله اكل اكله سمينه الجول بلادر راح حصل لها ايه كونتراكشن راحت الحصوه انفكت فجاه لقى الم رهيب جدا ولما بدات تندفخ راحت وقع تاني فاختفى بسرعه يمكن قبل ما يجي لك يقول لك يا دكتور انا ما اعرفش حاجه زي السحر زي الكهرباء نغزه والم جامد جدا وقبل ما جيت لك كان راح تماما مع اني ما خدتش حاجه لان تركت الدم راحت وقع عكس اليوريتر دي لو هتقع بتكمل الكوليك ما هي ماشيه في السكه. This is the pain. وتحول بعد ذلك الى throbbing pain لما بدا الباص يتكون. انا بقى دلوقتي قاعد في الاستقبال هكتب تاسكات التشخيص. يا ترى اكتب العيان جاي لي ببيلياري كوليك ولا جاي باكيد كوليسيستاتس؟ جاي العيان وصويت بيجعر بره. الان رهيبه جدا كويس اكتب ايه تذكره اكتب بيلاري كوليك مغص مراري حاد ولا اكتب التهاب صديدي بالمراره بالعصاره المراريه مش عارف ايه ده يفرق خالص عن ده ده يخدم انا بكتب يا غالي بص البيلاري كوليك وان اوف ذا ايرلي سيمتوم اوف اكيد كوليسيفايتس. طب هل يا ترى هو كوليك ولا كوليك وحصل انفكشن؟ بيقول لك لو كان هذا الالم بقاله اكتر من 12 ساعه يبقى تحول الى اكيد كوليسيفايتس. يعني لو هو قال لك ايه ده انا المغص ده من الصبح يا دكتور ب 12 ساعه يبقى انت كتب تشخيصك اخري يبقى حصل خلاص ومش هتنتظر الفيبر اللي عندك. يبقى ما هو سؤال في الاورال ما هو الفرق بين بيليري كوليك واكيوت كوليسيستايتس؟ ارد اقول له بيليري كوليك موجوده بيرزيستنت مور ذان 12 اورز كونسيدرد از دخلت في الاكيوت كوليسيستايتس. Vomiting, this is a reflex spasm. Constipation, because of toxemia. On examination, general and local. General fever, تصل إلى 40. What about the jaundice? إحنا طالما دخلنا في البيلاري سيستم أو في البنكرياس دايما الجوندس موجود معايا وهسألك هذا السؤال عنده جوندس ولا ما عندهش جوندس؟ قبل ما نجاوب نعرف ان البيلاري سيستم حرف الواي الترانسفيرس ده رايح للجول بلادر الفيرتيكال ده رايح لمين؟ للليفر. كل اللي يسد الفيرتيكال يعمل جوندس كل اللي يسد الترانسفيرس ما يعملش جوندس. يبقى اكيد كوليسيستايتس تعمل جوندس ولا لا؟ لا ما بتعملش جوندس. لكن في 15% ممكن يحصل جونس لان الكحول ما تعملش اكسبشن يعني ازاي ستون في السيستيك داكت انذر ستون في الكومون بال داكت احتمال تاني الاستيزيس اللي نتج من التوكسيميان عمل استيزيس في البيلاري سيستم فحصل كولانجايتس كارثه تانية كولانجايتس. الحاجه الثالثه وهي نادره ان الستون دي طبعا الرسم الرسمه دي يعني عشان تبقى الدنيا واضحه لكن السيستيك ضغط هذا اس شيب ستراكشرز كولابس يعني هو ده الضغط على بعض ستون كبيره هذه الستون الكبيره راح تعمل كده وهي راح تعمل كده فينزك ده فاعمل كده وراح تراجع ده هنا وهي راح فتحه هنا وتعمل كده افريت اسيستيك داكت والكومن هيباتيك داكت وده اسمه ميريزي سيندروم وده من الاسئله اللي بنسال فيها شكوى وات از ميريز سيندروم. يا تقفل على الكومون هيباتيك يا تقفل على الكومون بايل داكت. يبقى ايه احتمالات ان يحصل ما تسكوناش اللي بيصفر ايه الاحتمالات اللي ممكن يعملها اوبستراكتيف جوندس يا اما اسوشيال ستون بالكومون بايل داكت يا كولانجايتس يا ستون سيستيك داكت قبل على الاثنين ويوم ما الستون اللي قبل على الاثنين تخرج الكومون بايل او كومون هيباتيك يبقى تعمل حاجه اسمها ميريزي سيندروم. لوكال الاقي فيه تندرنس والبون تندرنس ريجيديتي عند الرايت هايبوكوندريا نادر جدا هذا الصاين موجود نادر جدا هذا الصاين موجود. اجي هنا عند الرايت سكابلا واقول له بص حاسس كده ليه هنا زي هنا لك لا ده هنا اكتر هايبرسيسيا. ما انا لسه بقول لك ان السيمباثيتك سبلاي اوف ذا جول بلادر كونكتد مع اللور انتركوستر ومع الفرينك فممكن ده زي بتاعت الابندكس لما كان الشيرنس تراينجل هايبرسيسيا اوفر ذا شيرنس تراينجل ان هايبرسيسيا اوف ذا سكابلر ريجن اللي وصفه واحد اسمه بواه وسميناها بواس ساين بواس ساين السو رير لدرجه انا نفسي ساعات بنساها وانا حاجه ما بعملهاش بنساها ساعات اشرحها افتكرها، ساعات انساها، محاضرة افتكرها، محاضرة انساها. غير الشيرنس كان سو كومن. هي واز ذا از ا ساين بس از نو از نوت سو كونستنت. ب 35% او اقل كمان مش كل مره موجود لدرجه ان انا نسيته. لكن ما انساش ابدا التندنس والريباوند تندنس والريجيد اللي موجوده في الرايت هاند كورنر. نعم؟ والله انت عمال تقولها لي وانا شايف بقك بيلعب ومش عايز اقولها. بيكوز بص بقى بص بيكوز من يقول انرف الساين فده ما تزعلش مش انت اللي قلتها. سو ستوبيد ده اصلا حاجه غباء. اي يا حبيبي مش طالب غبي. وات از نرف الساين؟ ما انا هقول برضه الصايع عشان الاهل هلكوا اتصالح مننا او ما اشتغلش او ما انكشفش على عيني. جماعه الحاله ديت هديكم كده تمثيليه ليها. الحاله دي داخله من كتر ما بتصوت بقت خلاص عارف اللي هي منهك ومولع. وبعدين خدت الهيست بسرعه وبعدين كاشف. اول ما قرب ايدي ماسكه ايدك. لو سمحت يا مدام ريلاكس. هي طبعا الحاله دي مؤلمه جدا. جدا. وتعلمنا احنا ان في حاجه اسمها سوبرفيشال بالبيشن ودي بالبيشن ولا مرناش حلو. وقال لك سوبرفيشال بالبيشن عشان ايه؟ لوكالايز تندرنس او تندرنس او ريجيدي او سويلنج صح؟ وكمان بتدي طمانينه للعيان. انا بخش يا ست انا ماشي اهو حاجه تعباكي؟ لا يا دكتور الله يستر. وتيجي على ايه يا ست لو سمحت ايدك انا مش هتعبك. فلما جيت العينه دي الصوت تندر اند ريجيد خلاص اعترفت رمت الفوطه الصفراء رفعت الرايه البيضاء اللي دي بتوجعني مش اكتر من كده. تعالى شوف عمال في الصاين عباره عن ايه. برضه الصاين معناها همشي معاها كده وجع الديب بالبيشن دي سبت سوبرفيشال اللي انا اكتشفت الريجيدي والتندرنس والجاردي كل حاجه كده. ايوه ولا ايه؟ ها خد نفسك هروح زغدك الزغده. ايوه بس ما هو الساين الزغوطه بتكتب نفسها عشان القلب. باخد نفس بالناس اللي الليفر والناس اللي بتقعد على ايدك. طب يا جماعه ما هو لما انا اكتشفت هذا الصح. يعني هل نرف الساين موجود ما بينكم سلاج ولا لا؟ ات شود بي بريزنت. ات شود بي بريزنت. بس بقول لك ابتدى يمشي الرجلين دي مش قادر منها خالص. تقول لي يا سمحت استنى هخبطك وتقول لي اجيب الشاكوش واخبطك تقول لي توجعني يا عم ما توجعني. اذا البيوت ده عباره عن واحد نظري بيكرر بغبغان وانا بكره كده بغبغانات. عملها يا دكتور الله جابها بس انا مش ده انا ما قلتش انت فهمت؟ وصلت يا جماعه بليز ما تكلمش الناس في غيبتهم. انا بتكلم السؤال دلوقتي انت مقتنع ولا لما عدد النرف الساين بريزنت يلاقيك استاذ تقول له ات شود بي بريزنت. لما السوبرفيشال بالبيشن بتقول لك ده تندر واي شود اي بيرفورم ساتش ديب بالبيشن. لما انا خلاص حاسس بالريجيدي وحاسس بالتندرس واعترفت ان دي تندر خلاص. دونت ريزنت هذا الساين اللي هو بنكتشفه في الكرونيك كوليسس. مهم قوي تحط الساين في مكانه الصح. لما جاي على بورد هايبرتنشن قلت لكم تشارت كلاسيكيشن في ايه؟ ما تدخلش في تابلو انفستيجيشن. هتتحركوا وانت بعد ما توقف بليدنج وتعمل التشارت كلاسيكيشن. مش واحد بينزل تعالى استنى اعمل لك تشارت. طب مش عايز ابقى زيموت. وقف البليدنج يو شود بوت ذا انفستيجيشن او ذا ساين ان اتس بروبر بليس. نكمل. ادي الجنرال وادي اللوكال. زي ما قلنا في الجنرال هل هناك مقصد جونس ولا لا؟ ولا مفيش؟ اكسبت ان في 15% بكذا وكذا وكذا. لوكال هل في سويلنج ولا مفيش؟ مفيش. ليه؟ احنا قلنا ان 90% هتفك والامبايمه 10% ولو في امبايمه كمان الريجيتي اللي موجوده هتخليك مش حاسه. لكن لو فرضنا وده نقول ايه؟ الرول مفيش مقاس. ولكن اكسبشنلي ممكن احس بماس. ولو حسيت بماس ازاي تشخص ان دي جول بدر ماس؟ اقول له ان هو سويلنج موجود في الرايت هايبوكوندريا عند الميد كلافيكولار لاين مع الكوستال مارجن. اقول له سيرفس انادمي وهذا السويلنج از فيرم سموث تندر كونتينيو دال continuous مع الليفر بانس does not feel the body. I cannot get above it. خلوا بالكم من كلمتين الدكتور دلوقتي وسلقتهم بسرعه. في كل مكان في الجسم في حاجه اسمها special physical sign. يعني لما اجي انا اجيب واحد اقول له وصف لي ده يمكن يوصف احسن مني. اوصف الكره دي هيوصف احسن مني. لكن انت لما بتيجي بتوصف السولين المهم عندي انك انت بتحط differential diagnosis. لما اقول لك بالنكة عندنا two special physical sign. صح؟ بالنكة. اللي هو ايه؟ smooth up and down distribution deep western muscle. يا كده يبقى thyroid مش كده يبقى مش thyroid. ودور بقى على حاجات تانية. في الابدومين هل هذا السوالينج اقدر اوصل لفوقيه؟ يعني اقدر انا احط ايدي اوصل لفوقيه زي ما هو رينا السوالينج زي الكدني اوصل للابر بول ولا لا زي الليفر وزي السبرين؟ فانا قلت ايه؟ I cannot get above it. في برضه خطا في التدريس ناس تقول لك ايه I cannot insinuate my hand between the swelling and the costal margin. This is wrong. This is wrong. لان I can insinuate. انت ما قلتش I cannot insinuate the whole hand. انا ممكن احط ايدي I can insinuate بين costal margin وال swelling but I cannot get above it. الحاجه الثانيه can the swelling fill the line or not؟ لان اللاين ده العرش بتاع الكبدة. اي سوالينج مايل اللاين يبقى ده كبدي. فانا هذا السوالينج جزء بجزء من الليفر. كل سوالينج فيك مقرر له سبيشال فيزيكال ساين. من اول الثايرويد للجول بلادر للليفر للسبين للكدني للبلادر وهكذا. انا هنا لما حطيت السوالينج انا هنا زي ما اكون بتلكك عايز اعلمك عايز اقول لك ايه هو الجول بلادر سوالينج. فانا قلت لك جول بلادر سوالينج از نوت فيل لكن لو فيل هيبقى بالمواصفات الاتيه. انفستيجيشن ايه؟ لا ما خلي بالك الانفايما خلاص هديت من الاكيوت كوليسيستايتس. لو جات لك في الحيز دي شوف اكيوت كوليسيستايتس انت مش هتحس حاجه عشان الرجيم. لا ايه هو السبيشال انفستيجيشن؟ اي حاجه عندي ايتس لازم اقول لك سي بي سي عشان اقول لك لوكوسايتوزس. نمره اثنين الالتراساوند. الالتراساوند هو الانفستيجيشن اوف تشويس. Being accurate, non-invasive. الراجل ده انا ممكن اجيب له اتصال على سرير العيان. وaccurate ده هيشوف الكور بدر ويشوف الباص اللي فيها. على فكره الباص بيتسمى بالمد. لابيلري مد. ام يو دي يعني طين. كور بدر مليانه طين. او شوف ستون. تشخيص الستون 98% او 99%. هيصير اكتر من كده وهو عمال بالالترا ساوند يحس بالالم على انا على الكور بلادر والعيان بيحس بالالم ده اوفر ذا بروب. لوكوسايتوزس مع الترا ساوند هو ده اللي مشخص 100%. في حاجه جديده انا برضو عايز اعلمها لك لكن ما تتعجلش اسمها هايدا سكان. حتى بجيب لكم الصور ده اتس فيري اكسبنسيف. هو عباره عن سكان الاتش اختصار هيباتو بيلاري اميونو داي اسيتيك اسيد سكان. اميونو داي اسيتيك سكان او هيباتو بيلاري اميونو داي اسيتيك. ما هو الهايدا سكان؟ انجكشن اوف ذا هايدا انجكشن اوف ذس ايزوتوب هيروح للليفر ينزل عن طريق البيلاري داكتس. يبقى لي منظر عامل كده ادي الهباد داكتس ثم ينزل باسيف للكومن وايد داكت ويخش باسيف الى الجول بلادر بهذا الشكل وبعدين ينزل يتلطش لي هنا بالجول. لكن لما تعمل هذا الهايدا سكان بعد ربع ساعه بالظبط تلاقي الليفر ظهر او الانترا هيباتيك بيلياري داكت ظهر كومن هيباتيك كومن بايل وطرطش جوه الجدن وما ظهرتش الجول بلادر يبقى الجول بلادر مسدوده. طبعا هو من حاجات الهايدا سكان ده الجديده لكن مش مكانها هنا. انا كتبتها وانت طالب عايز اعرف معلوماتك، لو هتعملها اعملها، بس انا عشان اعملها ان براكتس بهذا الغلو لازم اعملها لما يكون عندي واحد بقى في العلاجات البلاد سيستم الكبيره بقى وشلت الكومن بايل ضغط ووصلت بقى جيف جنب عملت كبيره وفاست بقى في فيستولا، فانا عايز اعرف مكان الفيستولا فين مع اناتومي مضغط مع ريكرنس في الاناتومي واعمل له الهايدا بقى. يعني ده لو فيري اكوريت ونون انفيزيف نوعا ما نون انفيزيف لكن مش مكانه يعني مكانه في العمليات البوست بيلياري سيرجري. ولكن واي نوت؟ هل ده ما بتعملش؟ ده ممكن يتعمل. اني كويشن؟ تريتمنت قبل ما اخش على التريتمنت انتوا لما شرحت الاناتومي كنت متوقع حد يسالني ما حد يسالني ما اعرفش ليه يعني لعبته طنشته. انا لما جيت اتكلمت على الاناتومي قلت في جول بلادر وفي سيستيك ضغط مع الكومن هيباتيك عامل كومن بلادر ضغط، ما قلناش حاجه اسمها هارت ماستولوجي. ها؟ انت بتسالي انا؟ يعني الهارت ماستولوجي الهارت ماسبورتش فيه ازيد انا تومي كلا description of pathological يعني it is a pathological as heart mass does not exist it exists because of recurrent stone impacted in the neck مرة على مرة على مرة حصل هذا الهارت ماسبورتش. The heart ماسبورتش is not an anatomical description. ولو بتوع الاناتومي كتر خيرهم قالوها في يوم من الايام قالوها يمكن كابلايد اناتومي عشان يقول لك ان هناك شيء اسمه هارت ماسفارش فتحرص وقت ده بتحصل and this dilatation because of repeated impaction of the stone. نعم؟ يس يس ما هو ده خلي بالك زمان كان الطب تلاقي واحد بيشرح في ده زي تروسو. تروسو ده جراح فرنساوي هو اللي وصف التروسو صايم بتاع التيتاني. كوخر تلاقي كوخر وصف لي اله وصف لي عمليه وصف لي تيست وصف لي بتاع كل حاجه ليه ما في النيورو موجود مع ده مع ده مع ده. لا ده السبيشاليتي ديت كل يوم عن يوم بتزيد طول عمرنا نعرف ان هناك باثولوجي قسم باثولوجي. دكتور باثولوجي بقى متخصص هياخد بقى سيتولوجي ولا باثولوجي ولا اميونو فينوتايبس. يعني يقول لك انا تخصصت في الاميونولوجي تخصصت في السيلز السيتولوجي والسيلز بتاعت البنكرياس ولا السيلز بتاعت الليفر. كل ما بيتقدم تكنولوجي كل ما واحد بيبدا يخش على سبيشالتي اكتر فده تلاقي بتاع كل حاجه تريتمنت. تريتمنت اوف الكوليسيستايتس هناك مدرستين. مدرسه تقول لك ايه؟ تقول لك هعمل كونسرفاتيف وبعد 1 month 3 to 4 weeks هخش اشيل المرارات اعمل انترفال كولي سيستكتومي. اظن خلاص احنا عرفنا لفظ الانترفال يعني ايه عشان لما ابعت انا فاكس لواحد في امريكا ولا بعته ايميل ولا بعته واحد من الصين اقول له العيال ده فور انترفال فهم القصه فهم ان هو فور انترفال ابندسكتومي. ده كان جاب ابندكتومي الناس وما عملوش العمليه ودول علاج ودلوقتي جاهز عشان عمليه. لما انت ناوي على عمليه بس اجلتها بنسميها انترفال كوليسيستمي. تيجي مدرسه ثانيه على المحيط او انت تخيل ان هو المحيط قال لك بص مش هي اسمها اكيوت كوليسيستايتس؟ يبقى هعمل اكيوت كوليسيستمي زي الابندسكتومي. immediate cholecystectomy ده صح وده صح. دي مدرسه ودي مدرسه نفس الاسم يلاقي استاذين كبار، واحد ماشي على المدرسه دي والتاني ماشي على المدرسه دي، يبقى قطعا ده له بعض الارجمنتس، له الدلائل على ان هذه العمليه ناجحه، وده عنده دلائل على ان هذه المدرسه ناجحه. سمعونا ابو كوسر بده قال لك ايه؟ قال لك يا ابني لما هو اكتر من 90% هيخف لوحده من غير في البيت سيب اللي يجبرني اخش اعمل عمليه، ويوم ما هتكلكع مش اكتر من 1% 10% 10% مش هتقدر على 1%، ويوم ما تكلكع مش هتعمل بيرتواتس. منطق بعكس الاكيوت ابندسايتس اللي هو نارو اورجن بور ماسكولاريتي، عمليه تافهه جدا لكن لو انفجر هتبقى مورتاليتي ريت عاليه جدا. يبقى ليه حق. قال لك انت كتير قوي لما بتفتح تخش على المراره بتحتاج انك انت تو اكسبلور ذا كومن بايل باكتس، وهنا ليا وقفه وليا تساؤل باي كيوريوستي للفضول. هل تعتقد لما اقول لك انا داخل استقصي المراره، هل بتعتقد ان انا داخل اعمل كل سيستمي وفي نفس القعده اي اكسبلور ذا كومن بايل باكتس؟ اه او لا؟ جنب بعض بالمره بقول لك لا لا لا ده فرق السما والارض. انا داخل اعمل استئصال مراره، ببلغ الليستة باستئصال المراره، الالات لاستئصال المراره، التقدير عارف استئصال مراره، وسلام عليكم. استكشاف القنوات المراريه بقى اكسبلوشن اوف ذا كومن بايل باكت ده له انديكيشن هناخدها في الاوبرتيف او هاخدها الدرس الجاي ان شاء الله. ده قصه ثانيه خالص. اللي عايز يعمل مراره وبس العيان ممكن يمشيه بالليل او ثاني يوم الصبحيه. اللي عايز يعمل استكشاف قنوات مراريه العيان هيتصرف عندي 14 يوم على الاقل. هناك فرق كبير، مش عشان رسمه واحده بالمره، لا. ساعات انا داخل استقصي المراره في 10 الى 15% I am obliged ان انا اعمل استكشاف قنوات مراريه. في الحاله دي بقى يا حبيبي مش هتقدر. لان العيان ان اكيوت كوليسيستايتس ودايما يقول لك اياك تشتغل على هوت كومن بايل داكت، اياك تفتح كومن بايل داكت وهو انفليم ولا يحصل منه ستيكشر جامد جدا. تعمل ايه؟ ده ولا بيواجه الكلام ده بيقول له اعمل ايه؟ فاحسن تخلينا كونسرفاتيف لما الدنيا تقدر نخش نعمل عمليه كويس. طب انت ناوي تكونسرف ازاي؟ مش هقولها لكم، انتوا حافظينها. انها مليون مره. اي ايتس في المقرر ما عدا الاكيوت ابندسايتس جنرال ولوكال اوبزرفيشن جنرال ريستنج انتي بايوتكس الى اخره. طبعا نصيب اورال. نصيب اورال، هيقول لك ليه نصيب اورال يا دكتور؟ ليه يعني نصيب اورال؟ اقول له عشان عايز اريح المراره، اريحها ازاي؟ قول له عشان اي حاجه بالفم هتعدي من الجيوتم هتريليز كوليسيستوكاينين. هيقول لك طب العصاره مع بتاعت المعده جاستيك جوز ده 1 لتر بير داي ما هيعدي. قول له طب ركب واير تيوب واعمل ليزو جاستيك اسبيريشن. يعني حتى الاندوجينس فلويد انا هسحبه. الطريقه دي هيهدي الجول بدر تماما. عمل ماشي زي الفل، حلو جدا. فوت اعمل لي شويه انفستيجيشن دول منهم رسم القلب منهم كارديوجرافي دايابيتس كيرف الى اخره، ونعمل لك العمليه في ظرف ثلاث اربع اسابيع اسبوعين يا سيدي. ما اتفقناش كلنا على ميعاد معين غير لا بندسيكتومي اللي اتفقنا كلنا على ايه؟ ثلاث اشهر او ابنديكولار ابسس ست اشهر. ده هنا يختلف، في ناس تعملها بعد اسبوعين، في ناس تعملها بعد ثلاث اسابيع الى الان. فانت هتقول له طب استنى بقى، افرض العيان عك مش هو 1% تعمل له ايه؟ افتح يا نهار اسود. بقى انت لما كان جاي صخ قلت لي لا انا هفضل اعالج فيه، تعتقد ان بعد 3 4 5 6 ايام من التوكسيميا تقول لي افتح؟ افتح عمليه. ده العيان ده ممكن ما يتحملش البنج بتاعك. ويوم ما هفتح كل اللي هقدر اعمله ان انا اروح جاي خارج الجول بلادر مطلع منها البص شايل الستون وحاطط تيوب الى الخارج، عمليه اسمها كوليسيستوس. المدرسه دي مسكت الخط ده قالت يعني انت قعدته عندك في الاسم وبعدين حصل له ديتيريوريشن وبعدين طلبتني اجراح اجي افتح الحاله فما قدرتش اشيل المراره عملتها كوليسيستوستومي وبعد كده هروح جاي عامل ايه؟ كوليسيستكتومي. مسكوا الخط ده وبنت المدرسه فجاه قالت حتى لو 1% وده مرتبط ريت عيد في نفس الوقت لما تكون المراره لسه اكيتلي انفليم سهله قوي بيكوز الادهيجن بتبقى فايبرينوس بصابعك كده تعملها غير ضرب دايما انا الجراح يتباهى بالترن اوفر بس يعني الجراح عيان دخل النهارده الجسير بكره اتعمل له عمليه يخرج ما الجراح ما يتحملش عيان قاعد في الاسم كتير تكلفه على البلد ده بس احنا فاكرين ان المستشفيات الحكوميه دي بلاش ابدا المستشفيات الحكوميه دي مدعمه من فلوس الضرايب بتلف كتفها ترجع لك انت يغلى حاجه الناس فاكره كلها المستشفيات الحكوميه دي عباره عن ايه وكاله وجبهات لا لا كله سلك الواحد فهنا بلاك تيرن اوفر بس عيال دخل عملت له عمليه بكره خرج في بقى كومبرومايز ظريف بين الاثنين برضه احنا مش هقولها مدرسه ثالثه لكن هي كومبرومايز معروف ودي اللي ماشيين عليها كلنا دي هنشوفوها كتير قوي قوي بتوع المواد هيبقى عايز يشتغل هو والمدرس المساعد ان شاء الله روح مدخلين حاجه فاهم ازاي؟ في دي اكزيست هذه المدرسه في مدرسه بقى ماسكه الاثنين قال لك ايه ده؟ قال يخش ابدا كونسيرت نوت مور ذان 48 اورز مش اكتر من 48 ساعه 48 ساعه دي كفايه قوي تصلح الحاله ياخد الانتيبيوتيك ياخد الفلويد ريبليسمنت بتاعه يعملوا انفستيجيشن بشائرها للداتا شايف العيان بيتحسن ولا ما بيتحسنش شايفه بيتحسن يعني شغل بقى 40 بقى 37 ده يعني بدا ينزل الالم يخف ما رجعش ادبر اتاكس اوف يعني ايه اوف بلا ايه كمل لغايه ما يبقى كويس قوي يعملوا عمليه ما فيش فايده فيه معلق على 40 كم مداد الاف اديله حقنه مش عارف ايه خش اعمل عمليه ده مش ناوي يكمل على خير فانا اعتبرها دي السيرد سكول سكول سكول وفي واحد استخدم ده بالعقل قال له 48 ساعه لو ناوي يكمل على خير كملها مش ناوي اقلب على العمليه قبل ما تعق بقى وتفتح تلاقي له خلاص ابسس كده ماشي.